Dunia kau yang maklum di New Zealand. احنا حكينا الدرس الماضي اخر شيء حكينا السيتوكينات ونكون خلصنا البيزك نولوجي. المحاضرات التاليه بنسميها الابلاي اللي هي تطبيقات الاستجابه المناعيه درسناها في الخمس حالات اللي استعرضناهم باول درس اللي هن الحالتين الوقايه وهي الوقايه من الميكروبات والوقايه المستوطنه وثلاث حالات الادويه. اذا صار بدنا ندرس البروتكتيف اميونيتي المناعه الواقيه يعني الاستجابه المناعيه الخلوية والخلطية في مواجهه الميكروبات والسرطانات، وندرس المناعه الاستجابه المناعيه المؤذيه في رفض الطعوم وفي تفاعلات سوق التحسس وفي اضطراب المناعه الفرديه. تمام؟ طيب اول شيء بناخذ المناعه تجاه الميكروبات والمناعه الواقيه. يعني مثلا لما تصل مكورة عقدية على خلية بارعية تبقى عليه خمس دقائق لو قد يتأخر المصنع بس بيقضى عليه تمام؟ يعني لا تملك هذه الجراثيم آليات للنجاة داخل الخلايا. فانتبه للفكرة، فأنا جهاز المناعي جسمنا ما عنده مشكلة في هذه الجراثيم التي يتم القضاء عليها داخل الخلايا. المشكلة مع الجراثيم وين؟ خارج الخلايا. عرفت شو بسمي جراثيم خارج الخلوية؟ يعني هي اسمها جراثيم أولا لما تدخل للخلايا، هي تدخل على البالعة وتنقتل البالعة. إذا الميكروبات التي ينجح قتلها داخل الميكروبات داخل البالعة عفوا، مشكلتنا معها هي وين؟ هي خارج الخلايا، فبنسميها ميكروبات خارج الخلوية. مثل مين؟ مثل كل الميكروبات، مثل كل الجراثيم المقيحة، الكورات العقدية والعقودية والمعاليات وسودومونس بروتيس وكل دول. ومثل كثير من الفطور كمان. تمام؟ أما لما بقول ميكروب داخل الخلوي فنقصد، انتبه، المقلب الآخر. فنقصد بهذا الميكروب آليات نجاة داخل الخلية، مثل جراثيم داخل الخلوي. أو أنه، انتبه، الوجه الثاني للتعريف. أو أنه بالحقيقة ما بيوجد خارج الخلايا لوقت طويل. يعني هو بيطلع من الخلية بيفوت دغري على الثانية مثل الفيروسات. يعني الفيروس لما بيكون داخل الخلية، شفنا بالفصل الأول الفيروسات مثل الفيروس سنسيتيا فيروس أصلا ما بيمر بالسائل بين الخلايا، لأنه هو بيفتح الخليتين على بعض، يعني هو تكاثر ضمن هالخلية ودغري فتح وفرع الخلية الثانية. إذا هذا الميكروب كونه ما عم يوجد لوقت طويل خارج الخلايا، فنحن إذا نحن عملنا له أضرار وهو ما قعد خارج الخلايا، شو استفدنا؟ واضحة الفكرة؟ فالأضداد هون لن تفيد لأنه هو ما عم يوجد برا الخلية وهو موجود أكثر داخل الخلية. فبنيجي بنقول إنه المناعة الخلطية ما أنا كثير مفيدة بالمناعة بمواجهة مثلا الفيروسات. بس إذا يعني إنما أنا مفيدة الأضداد بتعدل الفيروس بترد الفيروس فبتمنع ارتباط المستقبلات خاصة بالنسبة للسكريتوري أي شيء مثلا. تمام؟ إذا الأضداد جيدة ومهمة في التعديل. تمام؟ لكن ما كثير بدنا نشوف كمان في ثلاث آليات خلطية كثير مهمة للقضاء على الخلايا المخرجة للفيروسات. لكن يعني الضد بيروح بيلحق فيروس واحد. أما أنت لما بتقتل خلية مخرجة للفيروس أنت قضيت على 100,000 فيروس بتضرر. تمام؟ يعني بين الطاقة مثلا الحرارية واحد فقط بدها تيجي على معقلة. تمام؟ مضرر بدها تيجي خالص. الفكرة الثانية إنه إذا اشتغلت كثير المناعة الخلطية في مواجهة الميكروبات داخل الخلوية مثل مواجهة السل أو الفيروسات أو غيره، هل نقول إنه هي والله المناعة الخلوية هي الأهم وهي المناعة الخلطية صحيح اشتغلت بس مانا كثير لازمة؟ يعني هي ما كثير بتفيد بس ما بتضر، مظبوط هي؟ لا، حقيقة هي بتضر. ليش بتضر؟ لأنه مناعة خلطية يعني عمل الخلايا بي اللي بيعمل لها كنترول الخلايا تهبر اثنين، والخلايا تهبر اثنين بتطالع السيتوكينات اللي من أهم الانترلوكين أربعة، والانترلوكين أربعة بيضبط تهبر واحد، يعني بيقلل تأثير الجاما والانترلوكين اثنين اللي هم الكل بالكل في مواجهة الميكروبات داخل الخلوية. إذا في مواجهة كل الميكروبات بعد أن يتم خرق أو تجاوز جبهة المناعة الغريزية بصير لازم تتدخل المناعة المكتسبة بجناحيها المناعة الخلوية والمناعة الخلطية، ولكن أبدا ما تكون 50-50، دائما بيكون في أبر هاند أو أبر، دائما بيكون في سيادة لمناعة خلوية أو خلطية. كنا ندرس رسمة الماضي إنه الخلايا اللمفاوية تهبر من واحد واثنين. واحد بتقود المناعة الخلوية يعني المناعة تجاه الفيروسات وبعض الجراثيم وبعض الطفيليات اللي هي داخل الخلوية مثل الشمالية والمقوسات وغيرها. تمام؟ وتهبر اثنين بتقود المناعة الخلطية لتعديل الجراثيم خارج الخلوية والميكروبات الأخرى اللي يمكن أن توجد خارج الخلايا. السنة دخلنا تقسيمة جديدة. حقيقة هاي التقسيمة من 2014 ما تنكتب. يعني هيك بشكل نطلق لكن ثبتوها بالمراجع اللي طلعت في 2016 اللي هي تهبر 16 17 تهبر 17 بدك تتخيل بس التالي. على مخشيتي، بس تهبرت نايم. كنا نقول إنه هي لمواجهة الميكروبات خارج الخلوية والفطور، يعني كل الجراثيم خارج الخلوية والفطور والأليرجينات المستأجرات اللي هي مثل مية مضوبات الطبع تمام والطفيليات. هلا صرنا نقول إن التهيبرت نايم الحقيقة مختصة في مواجهة الطفيليات والأليرجينات. الأليرجينات هي المواد المحسسة. والتهيبر 17 اللي عرفوها من جديد مختصة في مواجهة أو في التحكم بالمناعة اللازمة للجراثيم خارج الخلوية والفطور. تمام؟ إذا اللي كنت أحكي عن التهيبر 2 قسمته لقسمين، وزعت فيه. تمام؟ خليته فقرتين بدل فقرة. كنت أقول التهيبر 2 مسؤولة عن المناعة تجاه أربع أشياء، هي جراثيم خارج الخلوية والفطور والطفيليات والإنرجينات أو المستأجرات. صرت هلا بقول لا، تهيبر 2 بس تجاه اثنين اللي هن الطفيليات والمستأجرات، والتهيبر 17 تحكم المناعة تجاه الجراثيم خارج الخلوية والفطور. ماشي الحال؟ والتهيبر 17 لنذكر سميت كذلك لأنه هي الطابع للانترلوكين 17. يعني الانترلوكين 17 معروف من قبل التهيبر 17، وكنا ندرس إنه تنتجه الخلايا تهيبر 2. تمام؟ بعدين وجدوا انه لا، الحقيقه هاي الخليه هي ولد يعني الى انتيتي خاصه فيها. تمام؟ فاجوا صنفوها على انها تهيبر ثالثه. بطلنا نقول تهيبر 1 و2، صاروا 1 و2 و17. وقلنا انه الطالع سيتوكينيا الاساسيه هي الانترلوكن 17 والانترلوكن 22. واحفظوا الكلمتين، الانترلوكن 17 مهمته الاساسيه انه بيعمل حشد للبارعات والمعتدلات في المكان. يعني بجد اكبر كم من البارعات والمعتدلات للمكان، وهذا كفيل بالقضاء على الجراثيم وجراثيم خارج الخلوية والفطور. الانترلوكين 22 قال مهمته تعزيز وتقوية حواجز التماس. حواجز التماس اللي هي شو؟ اللي هي الأغشية المخاطية وأجهزة، بيخليها أمتن وأكثر مقاومة للميكروبات. ماشي الحال؟ طيب، نحن رح نستعرض هيك بشكل كثير سريع مثل ما حكيت، ولا كلمة بنحكيها جديدة. نحن بس بدنا نطلع للموضوع اللي درسناه بست محاضرات السابقة من زاوية الميكروبات. يعني مثالي هلا اللي بدي احكيه، مرة أجركم داخل الخلوي، مرة أجركم خارج الخلوي، مرة ديروس، مرة لا. تمام؟ إذا ما في معلومات جديدة، هي بس رفرشة للي حكيناه وإسقاطات وتطبيقات للبيز تكنولوجي على مالي. طبعا المعالم الأساسية تجاه الميكروبات اللي بتشترك فيها المناعة الغريزية والمناعة النوعية، وفي تداخل. هذا التداخل أحسن ممثل له هو العلاقة بين الانترلوكين 12 والانترفيرون جاما. البلعة العملية غير نوعية، والبالعات خلايا غير نوعية، صح؟ عندما تعجز عن قتل ما بدهن طالع الانترلوكين 12، تمام؟ اللي بيروح على الخلايا الكيل هي كمان غير نوعية، صح؟ وبيخليها تطالع انترفيرون جاما، مظبوط؟ هلا الانترفيرون جاما والانترلوكين 12 على خلايا تهيبر 0 بخلوها تعمل تهيبر 1، وهيك حكينا الدرس الماضي. تهيبر 1 هي خليه نوعيه، مظبوط؟ وبتطالع انترفيرون جاما، يعني شو صار عندي خليتين، وحده نوعيه وحده غير نوعيه، اثنيناتهم بيطالعوا انترفيرون جاما، اذا هيك في هالانتراكشن، تمام؟ طيب، اذا هي من جهه، الجهه الثانيه مثلا انه الخلايا MK نفسها اللي بتأثير الانترلوكين 12 طالعت الانترفيرون جاما، في سيتوكين اخر بتطالعه اللي هو الانترلوكين 2 بتطالعه التهيبر 1 بخليها اكثر قدره على القتل. يعني هي MK خليه تشتغل بالمناعه الغريزيه لانه هي خليه غير نوعيه، متفقين؟ تنتج سيتوكين تنتجه التهيبر 1 اللي هو الانترفيرون جاما، وتتأثر بسيتوكين تنتجه كمان التهيبر 1 اللي هو الانترلوكين 2. وقلنا عن الدرس الماضي انه بخلي الخليه انتي تصير لا، تصير خليه اكثر قدره على القتل. بدي احاول التزم باللي مكتوب هون مشان ما نطول كثير. طيب، اذا احيانا الاذيه النسيجيه ما تكون سبب المكروب، بيكون سبب الاذيه النسيجيه الاستجابه المناعيه. احسن امثله على ذلك هي فيروس التهاب الكبد بي. شوف فيروس التهاب الكبد ايه، درسته بالفصل الاول انه هو السيتوليتيك، هو غير مغلف بيتكاثر داخل الخليه الكبديه بيحلها وبيحلها. بتعمل كل دي ما هو سايتوليتيك، هو بالعكس هو بيحسن يعمل انتجريشن للدي ان ايه تبعه ضمن صبغ الخليه، وبالتالي الخليه يحول خليه لخليه سرطانيه. لكن كيف بتكون الخلايا الكبديه؟ بيتم تقديم مستجدات فيروس دافئ على صفحه الخلايا الكبديه. اذا موت الخلايا الكبديه سببه تخريب الكبد، سببه الخلايا الليمفاويه في السالب. خذ مثال اخر، عصيت السل لا عندها من فضاوه الابطال عنيفه لا داخليه ولا خارجيه. هالكازييشن او التجبل اللي هو التخرب النسيجي في الرئتين، شو سببه؟ الاستجابه المناعيه الخلويه تجاه عصيت السل. اذا يمكن ان تكون الاذيه النسيجيه سببها الجواب المناعي تجاه الميكروب وليس الميكروب بحده. مناعة تجاه الجراثيم خارج الخلوية، كل الحكي اللي مكتوب هون بتعرفوا، المناعة الغريزية أن يكون الجلد سليم والأغشية المخاطية سليمة، وفي كثير ليزو زيمات وفي بي اتش حامضي، تمام؟ ناهيك عن حركة الأهداف وحركة الأشعار وتدفق البول والعطاس والسرعة، هذا كله بيخلصنا من هذه الميكروبات. إذا كل الحواجز الميكانيكية والكيميائية، وهون مهم كثير الحيوي الحافز الحيوي اللي هو النورمال فلورا. إذا تم اختراق المستوى الأول بالحواجز الثلاثة صارت تتشكل عملية برعمة والالتهاب تجاه هذه الميكروبات. إذا ما كان كافي، إذا ما كان حشد البارعات والمعتدلات في مكان الانفلاميشن وعملية البرعمة اللي تمت كافية للقضاء للتخلص راديكيت للقضاء على الميكروب، بصير لازم تدخل المناعة المكتسبة، تمام؟ خلق المناعة المكتسبة إذا بيتم عملية البراعم من قبل البارعات والوحيدات، تفعيل المتممة بالسبيل البديل. تفعيل المتممة الحقيقة له دور كبير في التخلص من الجراثيم سلبية الجرام أكثر من جراثيم إيجابية الجرام. عشان هيك قلنا إن عوز المكونات النهائية للمتممة خاصة سي 9 يحمل بأخماج الليسريات وأخماج ثدييات الجرام بشكل عام. إذا التفعيل المتممة، ليش معقول بالسبيل البديل؟ لأنه الثاني عم يحكي عن المناعة الغريزية، تمام؟ إذا التفعيل المتممة بالسبيل البديل هو مناعة غريزية، فالتفعيل المتممة وقلنا بالسبيل البديل إنه اللايبوبولي سكراي اللي هو عديد السكريات الشحمي لجدار الخلية والجراثيم سبيل الجرام هو من أهم محرضات التفعيل المتممة بالسبيل البديل، إذا كمان التفعيل المتممة بالسبيل البديل هو بسبيل اللكتين الرابط للمانوز هو كمان مناعة غريزية. وخاصة بالجراثيم سبيل الجرام وخاصة اللي بآخر اللايبوبوليسكرايز في عنا اللانوز سكر المانوز. إذا في سبيلين للمتممة بديلين بيساعدوا في التخلص من هذه الجراثيم. طبعا الجراثيم سبيل الجرام الحقيقة انتبه لأنه جراثيم سبيل الجرام لأنه الأوتست يعني آخر شيء من برا عندها هو الطبقة المضاعفة من الشحوم بيخليها تشبه خلايانا، تمام؟ وبالتالي مثل ما الام كي قادرة انه تقتل خلايانا يمكن لهذه الخلايا انه تقتل الجراثيم سبيلة الجرام. فبنشوف انه كثير من الخلايا يمكن لها ان تتفاعل وتقوم بقتل الخلايا الخاصة سبيلة الجرام بشكل مباشر. طيب الام كي المفاعلة بتطلع الانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما بيفعل البارعات الكبيرة، والبارعات الكبيرة بتصير اكثر قدرة على القتل. بس لا تنسوا كمان انه تفعيل المتممة بيطلع لي سي 3 بي وسي 3 بي من الطاهية، وتعد الطهاية المتوسطة بالسي 3 بي مناعة غريزية، مناعة غريزية. هلق السي 3 بي ممكن تجي بالسبيلين التقليدي والبديل، بس عند دخول الميكروب أول مرة للجسم ما بيكون مستفيع من الضغط، تمام؟ وبالتالي بيكون السي 3 بي جاي للمناعة غريزية، تمام؟ مناعة النوعية هلا بشكل أساسي في مواجهة الجراثيم خارج الخلية، خلينا ناخذ مثال من فورات العنقودية أو السودومونس. المناعة الأساسية المكتسبة هي المناعة الخلقية، تمام؟ يعني بين قوسين تكوين الأبضاد، يعني بين قوسين سيطرة الخلايا. انتبه، كنت أقول تي البر 2، اليوم بدنا نقول سيطرة الخلايا تي البر 17، تمام؟ وبالتوا تكوين الأبضاد. بس يعني تي البر 2 ما له دور؟ لا تنسوا انه التي البر 2 هي اللي بتطالع الانترلوكين 5 المسؤول عن صنع الاي جي ار، والتي البر 1 بتطالع الانترفيرون جاما، والانترلوكين 2 المسؤول عن صنع الاي جي جي، يعني انه لما نقول السيطره على الخليه الفلانيه هذا لا يلغي دور الخلايا الاخرى، واضح؟ طيب اذا الاستجابه المناعيه النوعيه هي بشكل اساسي الضاد، الضاد بتكون اولا بالطهايه والمتوسط بالطهايه هو الاي جي جي، تمام؟ اثنين الاضداد بتعمل تراصه جراثيم، مين بيعمل تراصه اكثر الاي جي جي ولا الاي جي ام؟ الاي جي ام لانه هو لحاله بيتنزف 10 نسخه بالضاد نظريا، اذا تراصه جراثيم وبعدين عم تبن البارعه صعب تشوف كل جرثوم لحاله، لكن لما يعني كل ما كان الوزن الجزيئي اكبر كل ما شافته البارعه اسرع، فلما بيكون يعني برعم المعقد المناعي اسهل بكثير من برعم الجرثوم لحاله، اذا هالاضداد بتعمل تراصه جراثيم يعني بتعمل معقدات مناعيه كبيره فتسهل بذلك بلعم. كذلك الدفال الاضداد تقوم بتعديل الدفالات الجرثوميه مثل دفال الكوزات دفال البكتيريا وكثير من الدفالات الجرثوميه. كمان ترتبط الاضداد مع البيلين، والحقيقه الاضداد المتكونه تجاه بروتين البيلين مثلا بالنسبه للنيسيريا هي بتمثل الاليه المناعيه الاساسيه، لانه الاضداد بتتشكل تجاه الاشعار او الاهداف تبع النيسيريا بتمنع ارتباطها بمستقبلاتها. الاضداد المتكونه تجاه المحفظه بتعمل تهايه، تجاه البيلين بتعمل عمليه منع الارتباط، منع ارتباط البيلين الاشعار بمستقبلاتها. كمان اضداد البروتين بنعتبرها ممنعه بالنسبه للمكونات العقديه، ليش بنعتبرها هيك؟ لانه الحقيقه البروتين هو المسؤول الاساسي عن الارتباط بمستقبلات الجرثوم على سطح الخلايا، فالاضداد التي ترتبط بالبروتين تمنع ارتباط الجرثوم. تفعيل متممة بالسرير التقليدي طبعا الاي جي جي، ومين كمان؟ مين هن الاضداد؟ عم نحكي عن دور الاضداد، قلنا الاضداد بيعملوا التهايه هو الاي جي جي، بيعملوا تراصه جراثيم، كنا اللي بيعملوا تراصه لكن احسن شيء الاي جي ام، بس لا تنسى كمان الاي جي ام موجود بس بالدم، انتبه الاي جي ام لا يغادر الدم، فاللي موجودين بين الخلايا هو الاي جي جي، اللي موجود على سطح الاغشيه المخاطيه هو الاي جي ار، واضح؟ طيب وحكينا تعديل الدفالات الجرثوميه وحكينا الارتباط مع مستضدات جرثوميه مسؤوله عن ربط الجرثوم على سطح الخلايا، واخر شيء الاضداد تقوم بتفعيل المتممه بالسرير التقليدي، من هي الاضداد؟ نعم اي جي جي، هاي الصوره عرضناها من قبل، هذا اسمه تعديل الجراثيم بالارتباط بمستضداتها وتمنع ارتباطها بالمستقبلات، هي تعديل الدفالات الجرثوميه وهي التهايه وهي الحل هي المتممة لعرض الحالة المتممة اللي غالبا بتتم ضمن الأوعية الدموية، هي الطهاية المتوسطة بالآي جي جي أو المتوسطة بالسي 3 بي، كمان هي الطهاية المتوسطة بالأضداد. استجابة الخلايا التي مهمة، استجابة الخلايا التي للجراثيم خارج الخلوية طبعا، انتبه لو ترك الأمر بس للخلايا بي رح يتشكل عندي آي جي وهذا بيفعل المتممة وبيعدل بس ما بيعمل طهاية، تمام؟ والشغله الثانيه انه لو لم تتدخلتي ما عندي ذاكره، وبالتالي كنا بحاجه كل ما فات الميكروب نرجع ونور جديد نتعرف عليه، يعني بنعمل بس استجابه مناعيه اوليه، عندي استجابه مناعيه ثانويه، اما بتدخل الخلايا تي والخلايا تي هون تي الواحد هي المسؤوله عن انه الخلايا الذاكره تعمل كلاس سويتشنج للاي جي جي. وتيبر 2 مسؤولة عن كلاس سويتشنج للاي جي اي والاي جي ار، تمام؟ اما التيبر 17 فمثل ما حكينا مسؤولة عن حشد البارعات والمعتدلات. اتذكر كمان انه الوحيدات اللي بتنحشد هي المسؤولة عن بارعات الجرثوم وتقديم مستضدات ضمن ال اتش سي 2 لحتى تجي الخلايا التيبر تتفاعل، تمام؟ طيب إذا الخلايا تي هلبا التي طبعا تي سي مائلة، تي سي مائلة دور في الجراثيم خارج الخلوية، لكن الخلايا تي هلبا إلى دور بيتم تقديم المستضدات ضمن الـ MHC2، الدور الأساسي هو لتي هلبا وليس للتي سايتوتوكسيك، وتي هلبا بتطلع سيتوكينات اللي بتنبه على إنتاج الأضداد اللي سميناهم انترلوبين 4 و5 و6 أو 10 بالنسبة للخلية بي و13، شو سميته للدرس الماضي؟ سميناهم البي سيل جروث اند ديفرنشيشن فاكتور، يعني عوامل التكاثر والتميز الخلايا اللمفاوية بي. كمان هذه السيتوكينات السيتوكينات بتحافظ على حدوث الالتهاب او الانفلاميشن في المكان وبتسرع عمليه البلعمه وتزيد فعاليه القتل تجاه الميكروب. المناعه تجاه الجراثيم داخل الخلويه نفس الشيء، مثال على ذلك السل والجذاب والليستيريا والفيلقيه وغيرها. مناعة الغريزية تبدأ. هلا قلنا انه نسمي الجراثيم داخل الخلوية عندما تخاوف آليات التخرب داخل الخلايا. فالمطلوب هو زيادة قدرة البالعات على قتل ما بداخلها. تمام؟ فعندما تتبلعم البالعات هذه الميكروبات بتعرض عقارنا بتطالع الانترلوكين 12 اللي بيفعل الانكيت بيطالع تروك التي هبر والمناعة المنتسبة على جنب، عملت مناعة غريزية. بيخلي الخلايا ينكيت طالع انترفيرون جاما يرجع البالعات ويزيد من قدرتها على قتل ما بداخلها. الشغله الثانيه بيزيد من قدره البالعات على التعبير عن الام اتش سي 1 والام اتش سي 2 بالحقيقه، وهذا كمان هذه هي ادوار للانترفيرون الفا والانترفيرون بيتا. اذا الخلايا ان كانت الحقيقه لها دور كثير كبير ضد هالميكروبات قبل ما تتطور المناعه النوعيه، يعني قبل ما تبلش تشتغل على الخلايا تي هيلبرت وبالتالي الخلايا تي سي، يعني بعد الخلايا تي سي. اللي بيشتغل بالبداية الأسرع هو اللي بيشتغل بشكل غير نوعي، ألا وهو الخلايا إنكي. طبعاً إذا الخلايا إنكي بتطلع بالفيروس جاما بيفعل البالعات، يعني بيحمسها شوي، بيزيد شراستها شوي، بيزيد قدرتها على قتل ما بداخلها. أما المناعة النوعية فالمناعة الخلطية هون في الجراثيم داخل الخلايا مثل ما حكينا لا تلعب دوراً واقعياً. بالعكس قد تلعب دوراً مؤذية، لأنه لما بتشتغل المناعة الخلطية هذا بدل على انطلاق انترلوكين 4 وهذا يعكس أو هذا يعني شو تطبيق الخلايا تي هيلبر 1، إذا ليس لها أي دور في التخلص من الميكروبات. السبب في ذلك انتبه، السبب في ذلك هو ثنتين، ليس للأضداد دور داخل الخلايا. تمام؟ وهون كنت هيك يعني زمان نعمل مقارنة بين الأضداد والانترفيرونات. الاثنينات البروتينات، الأضداد نوعية والانترفيرونات غير نوعية. الأضداد تعمل خارج الخلايا، الانترفيرونات بقصد الانترفيرون يعني واحد اللي هن الألفا وبيتا بيشتغلوا بس داخل الخلية، ليس الانترفيرون واحد أي شغل برا الخلية. تمام؟ الأمر الآخر الانترفيرون آنية الإنتاج ولحظية العمل، يعني بس فات الفيروس داخل الخلية بلش تطالع الانترفيرون، والانترفيرون بس دخل داخل الخلية الثانية سيمنع فكرة الفيروس داخله. تمام؟ بينما الأضداد بده يشيل أسبوع لحتى تتركب. اوكي؟ طيب إذا الاستجابة المناعية الأساسية تجاه الجراثيم داخل الخلوية هي الاستجابة المناعية والخلوية، و نحن شارحين من قبل الموضوع تبع انترلوكين 12 وانتاج الانترفيرون جاما من الام كي ومن الخلايا تي هيلبر 1، ما بدي اعيده. بدنا نحكي عن الجذام. احنا بتتذكروا لما اخذنا الجذام في الفصل الاول قلنا التالي، سريريا مريض الجذام بحقيقه في عنا طيف واسع من شده المرض تتراوح بين اسوء شيء هو الهرمونات السيبروسي جذام الجذام، واحسن شيء هو التيوتيرويد الروسي الجذام نظير الدم. وقلنا وقتها انه بالجذام الجلالي بتكون كميه العصيات كبيره جدا، يحدث الجذام الجلالي بسبب حدوث تثبيط للمناعه الخلويه، هذا بيؤدي الى انه اختبار الجذامي اللي هو اختبار السلين اللي بيعكس سلامه المناعه الخلويه تجاه الميكروب بيكون سلبي، والجرثوم منتشر والمريض معدي بشده والمعالجه صعبه. احسن شيء الجذام نظير الدم، بيكون الجرثوم موجود بكميات قليله، الاذيه بسيطه. اذا اخذت خزعه بشوف مكان الخزعه النسيجيه يعني كم كبير من الخلايا المناعيه، والاختبار الجذامي قلنا ايجابي. طيب وبيناتهم في جذام الجذام الحدي وجذام نظير الدم الحدي، مو هيك؟ اذا احنا قلنا انه في عندي اربع مراحل، الحقيقه هو اربعه، يعني ممكن تاخذ 100 مريض جذام تدرجهم بحسب شده الاصابه من 1 ل 100، لكن احنا هيك يعني على سبيل التبسيط اخذنا اربعه. طيب كل هيدا على عيني، انا قررت من خلال اختبار الجذام طلع سلبي او ايجابي، من خلال عدد الجراثيم بالعينه النسيجيه الجذام كثير والنظير الدرني قليل، من خلال عدد الخلايا المناعيه اللمفاويه وغيرها بالخزعه النسيجيه كثير يعني نظير درني وقليل يعني جذامي. الإنساني وهذا يصاب الجدار مدير الدرجة. بالحقيقة الذي قرر ذلك هو سيادة أيتي هلبر. سيادة أيتي هلبر. إذا ساد عمل التيلبر اثنين فالنتيجة جدار جدار، وإذا ساد التيلبر واحد فجدار فالنتيجة جدار مغير ذلك. وهذا الموضوع تأكدنا منه على الشكل التالي. انتبه، هاي خزعة أو عينة نسيجية من جدار مغير الدرني، الأحمر هو العصيات والأسود هو الخلايا المناعية، تمام؟ هذا الجدار الجداري. إذا كمية الجراثيم أقل، كمية الجراثيم أكثر، كمية الخلايا المناعية أكثر، كمية أقل. اختبار الجدامين إيجابي، اختبار الجدامين سلبي. معدل قليل، معدل كثير. إنذار ممتاز أو جيد بالمعالجة دقيق، إنذار سيء. لما إجوا سووا كشف عن السيتوكينات تبين بأنه اللي فوق، لاحظوا بالجدام النظير الدرني لما عايروا السيتوكينات هذول اللي هن انترلوكين 2 وانترفيرون جاما وتيومر بروسس فاكتور بيتا اللي هن السيتوكينات اللي هن بتطالعوا تيلبر واحد، وجدوا هالقد كتار عند مرضى الجدار نظير الدرني وتقريبا غير موجودين عند مرضى الجدار الجدار، واضح؟ لكن لما عايروا السيتوكينات تيلبر 2 اللي هن انترلوكين 4 و5 و10 لاحظ طلعوا بالجدار نظير الدرني تقريبا معدومين، لكن بالجدار الجدامي شو؟ طب خلصت، تمام؟ إذا هذا يفسر سيرورة مرض السل ومرض الجدار عند مريض عن غيره من المرضى. فإذا سادت المناعة الخلطية المريض المصاب بجرثوم داخل الخلوي تبدل، وإذا سادت المناعة الخلوية فبتكون الإنذار أحسن، تمام؟ طيب طبعا للجراثيم القدرة على النجاة داخل البالعات انتم بتعرفوا حكيناها بس الدروس الماضية، فآليات مختلفة. عصية السل تمنع اندماج الحويس البلعمي مع الايزوزوم، مهم؟ المتفطرة الجدامية تنسل من الحويس البلعمي وتطلع على الهيولة، هتصبح في منأى عن تأثير الانزيمات المحلية. الجراثيم المحاطة بمحافظ هي مضادة لعملية تحمية من عملية البلعمة. بعض الجراثيم تقوم بإطلاق سيتوكينات نسميها اللوكوسيدينات، وهي عبارة عن ديكانات تقتل الكريات البيض مثل المكورات العقدية مثلا وغيرها، تمام؟ طيب مناعة تجاه الفيروسات، مناعة تجاه الفيروسات كمان عندي مناعة غريزية اللي هي شو؟ عندك الجلد السليم. قلنا بالفصل الأول عندي فيروس واحد فقط يستطيع أن يصيب الجلد السليم. بعد فترة حضانة شو اللي هي مين هو مين؟ بابلوما فيروس، تمام؟ الخلايا NK تقوم بقتل الخلايا المخرجة بالفيروسات من قبل NK، انتبه لأنه NK بتشتغل بشكل غير نوعي فمصنفة مع المناعة الغريزية. أيمتى بتقتل الخلايا؟ شو ما قلت إنه NK بتأثر بالفيروسات، تمام؟ وإن كانت يمكن تؤثر في الفيروسات المغلفة، تعرفوا ليش؟ لأن الغلاف الفيروسي مشتق من الغشاء الهيولي أو النور، وبالتالي بيشبه أغشية خلايانا. فيمكن للخلايا إنك مثل ما بتقتل خلايانا لما بتصير خلايا سرطانية أو مخرجة للفيروس إنه تتعاطى مع الفيروس المغلف على إنه خلية، لكن مانها هي مناعية أساسية. الأساس في عمل الخلايا إنك هو ما يلي، طبعاً خلايا إنك قلنا الدرس الماضي إنه هي تتعرف على MHC1 الخلايا، فالخلايا المخرجة للفيروسات غالبا ما تتوقف عن صنع ال MHC1. ليش؟ لأنه الفيروس اللي بيفوت على الخلية كأنه بيفهم وبيفكر وبيعرف إنه إذا تم تقديم مستلطاته البكتيرية ضمن MHC1 سيتم قتل الخلية بالخلايا TC، يعني بين قوسين سيدك معقله لما بدمروا الخلية لقاويته، تمام؟ فبيش شو بيساوي؟ أول شغلة بيساويها إنه بيسكر صنع الـ MHC1 داخل الخلية، لكن هو بهي الحالة هي ما بيعرف إنه الخلايا NK له فرصة، تمام؟ طيب الخلايا NK أيضا هذا مناعة غريزية، هذا دور الخلايا NK وهو مناعة غريزية هي قتل الخلايا المخرجة بالفيروسات اللي ما عم تقدم مستلطات بتبتدي تضمن الـ MHC1، تمام؟ هو ما عفوا ما عاد عمل الـ MHC1. كي وتقوم بعملية القتل الخلوي مع قطعة الضرب اللي سميته الـ ADCC. إذا الخلايا كي تقتل الخلايا المحموجة بفيروسات بآليتين، واحدة غير نوعية وهي قتل الخلايا التي توقفت عن صنع الـ MHC1، والآلية الثانية نوعية عندما تحاط هذه الخلايا بالـ IgG. انتبه، لما بقول نوعية الوسيط هو النوعي اللي هو الـ IgG، أما عمل الخلايا NK ما هو نوعي، يعني بمعنى هي نفس الخلية NK بتروح بتمسك الـ IgG ماسكة على خلية محموجة بفيروس الإيدز، وبتروح بتمسك نفسها بخلية ثانية على خلية محموجة بفيروس الكبد بي وتاتي بفيروس آخر. إذا الخلية NK كل شيء، يعني أداة العمل تبعها إنها شايلة مستقبل للـ FC من IgG، وهذا له الـ FC من IgG هو ذاته في كل الـ IgG اللي بجسمنا. لا تنسى إنه بس الـ VL والـ VH هن اللي بيختلفوا. إذا كنت عم تدرس مثلا الـ IgG، كل الـ IgG اللي بجسمنا اللي بشكل اتجاه كل الميكروبات متشابهين تماما من عند الـ CH1 لعند الـ CH3، تمام؟ وبالتالي الـ FC هي ذاتها، بغض النظر هذا الـ IgG هو نوع الـ. عرفنا شو يعني عمل خلايا NK غير نوعي؟ طيب، إذا الخلايا NK إلى آلية غريزية وآلية، الانترفيرون نمط واحد، كل الدرس الماضي إنه الانترفيرون نمط واحد اللي هو ألفا وبيتا، تصنعه الخلايا المحموجة بفيروسات، بيروح بفوت على الخلايا السليمة، والخلايا السليمة بيقعد، انتبه، بيساوي أحد أمرين، بس يفوت الفيروس، ما بيمنع فك الفيروس، يعني الأنبوتينج للفيروس داخل الخلية، ولا بيمنع صنع المسنجر ار ان اي فيروس. انتم واخدين انه اهم شغله بالنسبه للفيروس اللي بيصنع المسنجر ار ان اي هو ما بيمنع، لكن لما بيتشكل المسنجر ار ان اي فيروس بيقوم باحد عملين، يا اما بيفعل نوكليازات داخل الخليه بتقصصه، يا اما بيوقف على الريبوزومات ويمنع ترجمه المسنجر ار ان اي فيروس دون ان يؤثر على ترجمه المسنجر ار ان اي الخليه، تمام؟ وهذا العمل غير نوعي بالنسبه للانترفيرونات، وهذا خلانا نستعمل الانترفيرون خاصة الفا في تدبير الكابات الضد الفيروسية اللي هي بي وسي ودي. إذا يمنع تضاعف الفيروسات داخل الخلية، الانترفيرون الواحد يفعل الخلايا NK، يعني بيصير أكثر قدرة على القتل، على قتل الخلايا اللي معنا شايلة HC1، وعلى قتل الخلايا المحاطة بأضدادها، انتبهوا شو كمان؟ وعلى إنتاج الانترفيرون جاما اللي بيزيد قدرة البالعات على قتل ما بداخلها، وهو أيضا الانترفيرون واحد اللي بيزيد التعبير عن جزيئات الـ MHC1، يعني بيتيح فرصة أكبر لتقديم المستضدات الابتدية الفيروسية ضمن الـ MHC1، وبيعطي فرصة كثير منيحة للخلايا TC كي تقوم بقتل هذه الخلايا المحموجة بالفيروسات، وكذلك بيزيد من التعبير عن الـ MHC2 على سطح الخلايا البالعة، وهذا يساهم في زيادة تفعيل الخلايا تي المساعدة، والخلايا تي المساعدة مهم تدخلها من أجل صنع خلايا ذاكرة من الخلايا تي سي وكذلك من الخلايا بي. هاي السلايد عرضناه من قبل على آلية عمل الانترفيرون. مناعة نوعية في الأخماس الفيروسية. هلا الأضداد في مواجهة الفيروسات، انتبه، هي جيدة للأسباب التالية. أولا الأضداد المعدلة اللي هي السكريتوري IgA على سطح الأغشية المخاطية، تمام؟ وكمان الـ IgG لما يرتبط موجود بالدم، لما يرتبط بالفيروس بيمنع التصاق الفيروس بمستقبلاته. الأضداد الطاهية بتعزز عملية البلعة، يعني لما بيجي IgG وبيمسك بفيروس ما، هذا بيسهل بلعته من قبل البالعات. يمكن إنه تتفعل المتممة بالسرير التقليدي وخاصة على سطح الفيروسات المحاطة بغلاف ما حكينا من شوي. الأضداد تؤدي إلى تحديث الفيروسات الأبليكيشن، والحقيقة تحديث الفيروسات بيسهل بلعتها أكثر من لما بتكون هذه الفيروسات فردانية. للأضداد دور محوري في عملية الـ ADCC، وقلنا لما درسنا الـ ADCC إنه هي عملية مسؤولة بشكل أساسي عن قتل الخلايا المحموجة بالفيروسات، الخلايا السرطانية وخلايا الطعود الغدد، تمام؟ إذا هي كلها هالخمس أدوار هذول الأضداد تكون وسيطة فيهم. استجابة الخلايا في، إذا سألنا عن مين هي الآلية المناعية المحورية في القضاء على الأخماس الفيروسية، الجواب هو الخلايا تي سي. ليش الخلايا تي سي؟ لأن الفيروس المخططات وضمن الاستيوان على صفحة، وبالتالي ستصبح هذه الخلية ملغمة، هذه الخلية عرضة على القتل من قبل الخلايا تي سي. لذلك الدور الأساسي هو الخلايا تي سي، وأن تقتل الخلية المخموشة بالفيروس مبكرا أحسن بكثير من إنه تضل عايشة. بتقول مثلا نحن خربنا خلايا الكبد المخموشة بالفيروس، نعم أنا خربت 10 خلايا للكبد، لو ما خربتهم وهن العشرة كان راح يطلع منهم مليون فيروس ويصير مليون خلية كبدية، تمام؟ إذا بشكل أساسي الخلايا تي سي، الخلايا تي هيلبر طبعا بتتدخل، انتبه من شوي حدا عم يسألني على تي سي مثل التي هيلبر مثل الخلايا بي، لتفعيلها بدي إشارتين، الإشارة الأولى هي ارتباط أو التي سي ريسبتور المستخدم بتيجي المعالج المفضل من الـ HC1، مو هيك؟ الإشارة الثانية ارتباط الـ CD28 وصفحة تي سي بمولكيول ما هو شرط يكون الـ B7 على صفحة كل الخلايا المنورة. انتبه هذا كافي لحتى الخلية الليمفاوية تي سي شو تساوي؟ تتكاثر، ولكن ستتحول جميعها إلى افكتور تي سي، افكتور تي سايتوكسيك سيلز، يعني ما عندي خلايا ذاكرة. أما إذا تدخلت تي هيلبر خاصة عن طريق الانترلوكين 2 فهذا أحسن وأبقى لحتى شو تساوي؟ لحتى تعطيني خلايا ذاكرة. وفي جميع الأحوال، في جميع الأحوال انتبه نادر كثير ما نشوف انه تفعل الخلايا تي سي من غير ما تتفعل الخلايا تي هيلبر، تعرف ليش؟ بسبب اللي عرضناه الدرس الماضي وسميناه الكروس برايمنج. انتبه اي خليه سرطانيه او خليه مخروجه بفيروس صار ممكن الخلايا التغصنيه اللي هي خلايا قلنا عندها قدره استثنائيه على الحركه أن تقوم ببلعنة الخلية المخرجة بالفيروس أو ببلعنة الخلية السرطانية. انتبه هلا الخلية المخرجة بالفيروس بمثالي هون هي خلية قدمت الـ HC1 على صفحة، صح؟ قدمت مستوطن بتيجي ضمن الـ HC1 على صفحة، صح؟ مظبوط؟ إذا اجت الخلية التغصنية وتبلعمت هذه الخلية، انتبه الخلية التغصنية تبلعمت مين؟ الخلية المخرجة بالفيروس اللي هي بالأساس مقدمة HC1 على صفحة، يعني صار موجود داخل الخلية التغصنية، صار موجود شو؟ صار مستضد الريبتيدي المعالج المقدم ضمن HC1 موجود بداخله، تمام؟ فيمكن انه يتحرك ويعاد تقديمه ضمن HC1 على سطح الخلية التغصنية إلى جانب مستضدات أخرى معالجة ضمن HC2 على سطح الخلية التغصنية. يعني الخلية التغصنية صار بدها تقدم بآن مع ضمن الـ HC2 ضمن الـ HC1، اللي بتقدمه ضمن الـ HC1 هو نفسه اللي يعني مقصقص بروسيس معالج وجاهز، تمام؟ فراح تيجي الخلايا تي سي النوعية وتمسك على سطح الخلايا التغصنية، صح لهون؟ وكمان راح تيجي خلايا تي هيلبر تمسك بالمستضد الريبتيدي اللي قد يكون مستضد خلوي، مش شرط يكون مستضد فيروسي، تمام؟ قد يكون مستضد من الخلية المخموشة بفيروس تم تقديمه ضمن الـ HC2 وصار عندي على سطح نفس الخلية تي هيلبر وتي سايتوتوكسيك. فالخلية تي السامية هون تأمنت لها الإشارة الأولى لأنه مسكت بالـ HC1 واستفادت من تأثير الـ تي هيلبر وخاصة الـ تي هيلبر اللي بتطلع على الانترلوكين 2. الانترلوكين 2 هو الأساس في تفعيل الخلايا تي سي وفي الحصول على خلايا ذاكرة من الخلايا تي سي. إذا الخلايا تي هيلبر بتطلع سيتوكينات والقتل الخلوي المعتمد على الأبطال، يعني السيتوكينات لها دور في إطلاق في إنتاج الأبطال اللي بتؤدي لعملية الـ ADCC وكذلك. طيب هي الصورة نعرض اليوم على أنها نموذج الخلية اللي بالنص التارجت سيل اليوم مقدمة على اللي هي خلية مخرجة فيروس، تمام؟ بآخر الدرس هذا نفسه برجع مقدمة على اللي هي خلية سرطانية، الدرس الجاي مقدمة الصورة نفسها على اللي هي خلية من طعم غريب. هذه الخلية سيتم قتلها من خلال 6 آليات شرحناها بالدرس الماضي، ما هي؟ الآليات هن 3 آليات خلطية اللي هي الطهاية والمتممة والـ ADCC. الآي جي جي بيشترك بكله، الآي جي إم بس بالمتممة، تمام؟ و3 آليات خلوية تنتين غير نوعيتين ووحدة نوعية. الآليتين غير نوعيتين هن القتل بالـ NK إذا الخلية بطلت تعمل NFC1 والقتل بالبالعات من خلال وسطة الضار غير نوعية، لكن تحس إن البالعات تحسس إنه هي الخلية صارت خلية مانا طبيعية، وقتل من قبل خلايا TC إذا الخلايا قدرت أو وصلت للفيروس يدون الـ NFC1. إذا نجي نقول الخلايا NK تقتل الخلايا المخموشة بفيروسات بآلية نوعية اللي هي ABCC وبآلية غير نوعية. الآليات الإمراضية للفيروسات، هلا بعض الفيروسات تسبب حدوث معقدات مناعية مثل فيروس التهاب الكبد C أكثر من B، إنه هذا الفيروس هو أضداده راح يعمل له معقدات مناعية. المعقدات المناعية عادة يا بتكون صغيرة بتروح مع الدور، يا بتكون كبيرة بتنبل عنها، يا بتكون وسط. هالوسط بتمشي بالدم تخبط بالبطانة الرعائية وبتحاول تهرب، فبتجي بتتصل على سطح الغشاء القاعدي أو على سطح الخلايا البطانية مثيرة آلية مناعية. ضمن الدرس الجاي اسمه فرط التحسس بالنمط الثالث أو فرط التحسس بالمعقدات المناعية. تمام تمام. بعض الفيروسات بتقوم بقتل الخلايا تقوم بقتل خلايا TC، تقوم بقتل الخلايا المخرجة من الفيروسات عندما يتم تقديم الوسطة الضار ضمنها. بعض الفيروسات بتصيب الخلايا المناعية، يعني إذا تذكرنا مثلا فيروس إشتاين بار بتصيب الخلايا دي. تمام انتبه، المفروض بيقلل لي المناعة الخلطية. تمام، بس المفارقة انه هو ما بيقتل الخلايا دي، بالعكس بيحولها لمورتر سيل لخلية سرطانية، ولكن على اكيد هاي الخلايا صارت خلايا غير وظيفية. يعني الخلاصة اننا خسرنا وظيفة الخلايا دي. CMV بصيب اي خلايا؟ CMV فيروس المضخم للخلايا بصيب اي خلايا؟ بصيب الوحيدات، واهم من الوحيدات تبع الدم مين؟ اخواتنا اللي بالنسج. اذا كل المرضى اللي عندهم اضداد للسي ام دي ما بصير ناخذ منهم اعضاء للتبرع، بصير ناخذ منه كليه، لانه ما في شيء بيضمن انه البالعات النسيجيه بالكليه ما لها مجرد فيروس. تمام؟ اذا وعندك اهم الكل واحسن مثال هو فيروس الايدز اللي بصيب الخلايا اللمفاويه هي المساعده. اذا الفيروسات يمكن انه تعمل اذيه نسيجيه عن طريق عمل معقدات مناعيه او تؤدي الى حل الخلايا مباشره مثل الاليات السابقه، او تصيب الفيروسات تصيب الخلايا المناعيه ويمكن للخمج الفيروسي ان يحرض اوتو ايميون ريسبونس جواب مناعي ذاتي. يعني مثلا فيروس توكساكي قلنا انه يسبب مرض سكر. تمام، من خلال شو؟ من خلال المحرض على جواب مناعي راحت الأضداد تفطر بسطح الخلايا المنتجة للأنسولين وهي صار عمل داء السكر. إذا يمكن الجواب مناعي تجاه الفيروسات، إذا عندي 4 أو 5 آليات مناعية مودية لأنسجتنا متواصلة بالفيروسات بشكل غير مباشر. الآليات التي تجعل الفيروس يهرب من دفاع البدن، انتبه. هلا بعض الفيروسات بس تدخل بتطالع مسنجر RNA بيترجم ويعطيني بروتينات، هل البروتين بيثبط نقل ال NFC1 لسطح الخلية؟ إنه الخلية هي نعم عملت ال NFC1 وحملت المستضد البكتيري الفيروسي ضد ال NFC1، ولكن لم يتم نقله على سطح الخلية، وهذا يعني إنه هاي الخلية لن تموت من قبل TC. تمام؟ إذا بعض الفيروسات لها هذا السلوك. الآلية الثانية، بعض الفيروسات بتقوم بالتعديل المستضدي. أكثر 3 فيروسات بتعدل المستضدات هن إنفلونزا A، إنفلونزا A، شو كمان؟ والإيدز. برافو، التهاب الكبد C. نعم، لا تنسوني هدول التهاب الكبد C وفيروس الإنفلونزا الزمرة A وفيروس الإيدز هن أكثر فيروسات بيعدلوا مستضداتهم، وبالتالي لما بيتشكل جواب مناعي صافي عند الخلايا المفاوية TC أو صافي عند الأضداد، هي كلها بعد شوي لما غير صار كأنه داخل الجسم أو ورد. أخيرا بعض الفيروسات تستطيع الشيء انه طالع بارتداد عكس عمل الانترفيرون مثل الفيروسات الرضيه والسي ان بي. اوكي مو دخل الانترفيرون وبديهم على تجربه المسجر ار ان اي الفيروسي، الفيروسي بيعمل بروتين بيعطل عمل الانترفيرون. ناهيك عرفت ما قلنا من شوي انه الفيروسات بتمنع صنع الاتش سي ود، اذا جالت انه يمكن ان تمنع نقص مناعه تجاه الفطور. فينا نختصها هيك بكلمتين كثير صغار من غير ما نفوت بالتفصيل. بعض الفطور داخل الخلوية وبعض الفطور خارج الخلوية أو الاثنين. حكينا من شوي إنه التي هيلبر 2 هي المسؤولة عن المناعة تجاه التي هيلبر 17 مسؤولة عن المناعة تجاه الفطور تجاه الجراثيم خارج الخلوية. وقلنا دور الأساسي من خلال الانترلوكين 17 اللي بيحشد الدارعات والمعتدلات. إذا المناعة تجاه الفطور الغريزية منها مسؤولة عنها المعتدلات بشكل أساسي. انتبه، الفطور فينا نقول التالي: المناعة الغريزية تجاهها هي المعتدلات، وبالتالي كأنها جراثيم خارج الخلوية. والمناعة النوعية تجاهها هي مثل جراثيم داخل الخلوية. تمام؟ يعني بتيل برواحك وتنترفيرون جاما وزيادة قدرة البالعات على الخطر. تذكر التالي، تذكر التالي انه المرضى المثبطين مناعيا مثل مريض زارعين له عضو بنعطيه مضادات انقسام خلايا، او مريض سرطان بياخذ علاج كيماوي، او مريض عنده مرض يعني انعدام يعني عنده مضادات انقسام الخلايا، هذول كلهم بصير في عندهم تقليل مناعي. اول ما يصير عندهم انتان دم فكر بالفطور. كل المرضى المعالجين بمضادات انقسام الخلايا سيعانون من لوكوبينيا يعني قلة كريات الدم، وبشكل أساسي نيتروبينيا بشكل أساسي المعتدلات. لذلك دائما بس نشوف عند مريض حالة فانجينيا يعني تفطن الدم يعني وجود الفطر في الدم لازم نستقصي الاستجابة المناعية. لا يحدث التهاب سحايا فطري ولا تفطن الدم ولا صدمة ثانية بالفطور إلا عند شخص مثبط مناعيا بيطلع عنده تعداد الكريات اقل من 1500 و2500 والمعتدلات بالحضن. ده كله لحتى شو؟ وهذول كله لازم نعطيه الابريت. ابريت برافو برافو نعم ابريت جي جي سي اس تمام حتى نحط على بطن العدلات عنده. تمام؟ طيب اذا المعتدلات هي الاكثر اهميه. المناعه النوعيه تسلك الفطور سلوك الجراثيم داخل الخلويه. إذا كل شيء حكيته على الجراثيم داخل الخلوية ينطبق على الفطور من جهة دراسة المناعة النوعية. المناعة الوسطية ما كثير يعني إلى دور في الوقاية طالما أن الفطور يستطيع أن يتكاثر داخل الخلوية. استجابة الخلايا تي طبعا هي وسيلة الدفاع الأساسية تجاه الأخماج الفطرية مثل ما حكينا تشتغل بشكل أساسي تي المرواحي في المواجهة مثل ما اشتغل تجاه الجراثيم داخل الخلوية. لهون في حكي كثير عن الفطور. اذا بالفطور لازم تاخذوا التالي انه الفطور لجهه الامراض نعتبرها فطور سطحيه مثل الفطور الجلديه الشعريه والبويضاء والبشريه النخاليه المبرقشه مو هيك؟ اذا بتصيب الطبقه السطحيه من الجلد وفطور بتصيب الجلد بالاشياء المخاطيه يعني اصابه بتتناول مو السوبرفيشال لاير مو اخر شيء بتتناول نسيج الجلد والاشياء المخاطيه مثل البيضات. فطور بتوصل للنسيج تحت الجلد مثل السكورتريكس السكينكي او البوغة الشنكية حيصير عندك مستويات اخر يعني اكثر شيء سطحي من الجلد والجلد ما عندك شيء مخاطية وتحت الجلد وعندك اصابات الفطرية شو؟ جهازية الاخماج الفطرية جهازية وعندك الاخماج الفطرية والاصابات الفطرية التحسسية مثل الاسبرغيلس تمام اللي بيعمل فيها اصابات تحسسية مثل غبار الطلع وعند الإصابة الفطرية اللي بسببها الديفانات الفطرية مثل ديفانات الأسبرغيلس اللي هن الأفلاتوكسين اللي بيساوي سرطان كلي تمام أو أذية سمية للكلي. إذا شوف الفطر نفسه ممكن يساوي لي ست أشكال من الإصابات أو ست آليات إمراضية وبالتالي الاستجابة المناعية تجاه مثلا تجاه التهاب القصبات أو التهاب الرئة التحسسي للفطر الرشاش من الأسبرغيلس هو غير استجابة الإجراءات المناعية تجاه السمية اللي عم يمارسها لثان هذا الفطر في الكبد، تمام؟ وهو غير استجابة مناعية تجاه هذا الفطر الذي يتكاثر في نسيج الرئوي ويسبب التهاب الرئوي، واضح؟ إذا في عنا تنوع في استجابات مناعية تجاه الفطور على حسب هي وين عم تسبب الإصابة. آخر شيء المناعة تجاه الطفيليات كمان ما بفصل فيها كثير، ترك التفصيل للمناعة والمقرب الطفيليات عفوا الفطور، ولكن انتبه. أنتم تعرفوا إنه الطفيليات هي حشرات ووالدنا، تمام؟ الحشرات لا بنقولك حيوانية، لأن ما عندي مناعة تجاه البعوض، تمام؟ أو تجاه الفواصل. لكن الأولي اللي تتكاثر داخل الخلايا مثل التوكسو والليشمانيا والمتصورات، المناعة تجاهها تماما مثل جراثيم داخل الخلوية، تمام؟ والأوالي اللي هي خارج الخلوية مثل المتحولات والجيادة وغيرها مثل جراثيم خارج الخلوية. خلصنا؟ نقطة ثانية، بعض الطفيليات مثل المشقات تحمل مستضدات، تشمل مستضدات، وهذا يمكنها من النجاة من الآليات المناعية. فكرة ثالثة، طفيليات كبيرة مثل الدودة الشريطية اللي بذمها هي كيف بتنفع مع بلعمة ولا اي دي سي سي ولا مكمل ولا في هاي ينفع مع شيء؟ هي ما بينفع مع هاي الأقواس عن بعد، تمام؟ بيقولوا شو نساوي بالدودة؟ يعني هيك بالعامية نخرطها للدودة، يعني شو يعني نفتت وبعدين بتجي البلعات والآليات الأخرى وتقوم بالحسنة. يعني الحسنة الوحيدة للآي جي إي، الحسنة الوحيدة لعمل الحميضات بالجسم هو في مواجهة هذه الطفيلية. فالحقيقة يتم صنع آي جي إي، والآي جي إي مثل ما له مستقبلات على سطح الخلايا البدينة له مستقبلات على سطح الحميضات، والحميضات لديها قدرة كبيرة على إطلاق بروتيازات. البروتيازات بتثقل بتحمل البروتين الموجود في جسم هذه الديدان ما يؤدي الى فتفتها ويعني تجزئه وتقوى تصير التخلص منها. الامر الاخر، لنعرف قد ايه المناعه تجاه الطفيليات معقده. خذ مثلا دكتور الاسكاريس، نحن بنبلع البيوض ولا البيوض مستضداتها خاصه فيها، فبنعمل جواب مناعي لمستضدات البيوض، مظبوط؟ البيضة بتكون حاملة جنين، يتحرر الجنين، للجنين مستضدات غير مستضدات البيضة، فصار في عندي جواب مناعي خاص بمين؟ بالجنين، والجنين بيروح على الدورات البانية على الكبد وبعدين بيروح على الرئتين، وهنيك شو بساوي؟ يرقى، المستضدات اللي يرقى تبع الاسكاريس غير مستضدات الجنين وغير مستضدات البيضة. وهنيك بنشوف صار في عندي كثرة حميضات، مظبوط؟ شو اسمها المتلازمة؟ لوفر، تلازمة لوفر، ظل المريض شي 15 يوم عم يفرق وعنده قشع أبيض كثير، تمام؟ وهذا القشع ممكن نشوف فيه يرقات الدودة، تمام؟ إذا لليرقات مستضداتها الخاصة لما بنبلع القشع أو البلغم بيرجع بالمعلومات الدقيقة بتتطور يرقة للدودة كهلة، للدودة أيضاً شو مستضداتها الخاصة فيه. تمام؟ وبالتالي نحن إزاء هذا التنوع بدأ تشتغل المناعة الغريزية والمناعة النوعية، المناعة الغريزية أكثر طبعاً، والمناعة الخلوية ومناعة خلقية، لكن بشكل أساسي العمل والمناعة الغريزية ممثلة مثل ما حكينا بعمل الحميضات وخاصة في مواجهة الطفيليات أو ديدان الكبد. تمام؟ أنا رح أعطي بس المقدمة تبع الأوراق لأنه ما بدنا نخليها للدرس الجاي. ليش هيك عم شو أنا عم ساوي؟ ماني هايلايتس؟ هايلايتس؟ جانا من جديد. يتكبروا. انتبه. يلا هيدا حكي هيك بس، ما بدنا نحكي مناعة. في تكوين الأوراق رجال عند الميكروفو بقى صار رجال. طيب تذكرتوا هذا السلايد؟ المناعة الباقية درسنا علاقة تجاه الميكروبات، وهلق بدنا ندرس تجاه الأوراق. قال اختلف في تكون الأوراق، فناس قالت إنه الأوراق تتكون في كل حين عند كل بني آدم، والجهاز المناعي هو الذي يؤدي إلى التخلص منها، وبالتالي مرض السرطان هو مرض كليا مرض مناعي، سبب قصور الاستجابة المناعية. آخرين قالوا لا، هو عبارة عن شذوذ بالخلية، وكل خلية فيها 100 مورثة مسؤولة عن ضبط الانقسام الخلوي، لما بصير فيه شذوذ وليس للمناعة دور في ذلك. حقيقة بلش الحكي من 1983 عن دور المناعة في الأوراق، حتى وصلنا لليوم. حقيقة اليوم صارت يعني في كل سنة في عندي دواء مناعي جديد يضاف لتدبير الأوراق، وصارت تقريبا يعني 90% من تدبير الأورام التدبير اللطيف، التدبير الراقي للأورام هو التدبير المناعي. أما التدبير الآخر طبعا الدروك الجراحي اللي هو الأهم، التدبير الشعاعي والتدبير المعالجة الكيماوية هو تدبير وحشي، لأنه تدبير غير انتقائي. إذا المناعة أدت فينا لمحل كثير مثل ما عم نسميه هيك راقي، إنك أنت صرت عم تقوس على الخلية السرطانية بدون ما تمس بأذى أي خلية مجاورة، تمام؟ من خلال معرفتنا بمستجدات الخلايا الورمية، بصنع أضداد لمستجدات الخلايا الورمية، بأنه نبعث المعالجة الكيماوية لعند الخلية السرطانية مسكرة، تمام؟ ولا الخلية اللي جنبها ولا أي خلية أخرى في أي نسيج آخر يمكن أن تتأذى. وكل يوم وكل سنة في عنا يعني هيك مفهوم جديد لدور المناعة في الأورام. حلقة التقصي المناعي أو الميونو سيرفيلانس هو مفهوم بذكرنا بالشيء اللي بنسميه كان يسمونه المسلسلات القديمة العسس. العسس اللي هن مين؟ العساكر اللي بيقوموا هيك بالليل وهيك بدوروا بالحارات وبيشوفوا كأنه في حدا يعني طالع من بيته أو عم يشتغل مشاكل أو هيك. الميونو سيرفيلانس أو التقصي المناعي بشكل أساسي بتقوم فيه الخلايا NK. للخلايا NK هذه القدرة الاستثنائية على تمييز الخلايا السرطانية، وهي لا زالت في المرحلة الخلوية يعني قبل ما يعمل الورم ماس أو كتلة. طبعا لما بصير في عنا ضياع مادي بالأنسجة، مثلا شلنا جزء من الكبد أو شق الجلد، بصير في عنا ترميم وبترمم الأنسجة، وسبحان الله بتترمم يعني صار الجرح حوالي بيرجع بترمم. لما بصير حوار الجلد عند بعضها بصير شو فيه؟ كونتاكت انهبيشن، مو هيك؟ بصير في نهي بالتماس. والا شو اللي بفهم الخلايا تبع شفتي الجرح انه ما يضلوا ينقسموا يتكاثروا حتى يصير في عندي تقتل؟ هي شو اللي خلاهم يتفاهموا انه خلاص احنا لهون هي حدودنا، وهيك صار التضريس ممتاز، التضاريس ممتازه وحاج نشتغل. طبعا هذا كله بيتم التحكم بمؤثرات مختلفه في معدل انقسام الخلايا. اذا الخليه شذت عن ضوابط الانقسام هي صارت تتحول لخليه ورم. التشريح المرضي بيعرفوكم أن الأورام هي أورام حميدة benign tumors، أورام خليل. هلا من وجهة نظرنا البسيطة اللي ما كثير عميقة مثل التشريح المرضي، نقول الورم الحميد هو تكاثر بالخلايا، بيطلع عندي خلايا تشبه الخلية، يعني مثلا الهيباتوما هو عبارة عن ورم مكون من خلايا كبدية، تمام، ومحاطة بمحفظة، وهذه الخلايا لا تستطيع أن تخترق المحفظة ولا تروح، فما عندي ميتاستاسيس، ما عندي انتقالات، تمام، والخلايا متمايزة بشكل جيد، هي خلايا كبدية. والأذى الوحيد اللي بتسببه الهيباتوما هو موضوع الضغط، والأستاذ صار في عندي كتلة شاغلة للحيز، فإذا كانت في الدماغ عم تعمل الضغط داخل القاع عم تعمل مشكلة، وإذا كانت في البطن عم تعمل مشكلة، وين ما كانت هذه لأنه بتكبر لحتى تصير كبيرة كثير. الا فانا بطلب منك. دكتوره لو تعطيني غرفتين مشان اعطيها السبب. هلا عم توجع الحمد لله يعني مثلا خراج او التهاب. بتجبر كثير هون وجود الأضداد ووجود خلايا تي تجاه الأورام. كمان النوروبلاستوما اللي هو عبارة عن ورم عصبي عادة ممكن يصيب الأجنة وهن داخل الرحم. وجدوا إنه لمفاويات الأطفال اللي عندهم النوروبلاستوما بتكون سامة للخلايا لخلايا الورم ولكنها غير سامة للخلايا الطبيعية ولا للخلايا الورمية الأخرى. تعرف شو يعني لما أخذوا الخلايا اللمفاوية تي سي نوعية للنوروبلاستوما طبقوها على خلايا سرطانية أخرى ما اشتغلت وطبقوها على خلايا عصبية سليمة ما اشتغلت، هذا بدل على هذا جواب مناعي نوعي لمين؟ للخلايا الورمية. كمان إنه أمهات الأولاد اللي عندهم النوروبلاستوما ممكن نشوف في عندهم شو؟ ممكن نشوف في عندهم خلايا لمفاوية تي سامة، هن ما عندهم النوروبلاستوما ولا خلايا الجنين ما هيك بتمر للأم مظبوط، ولكن مستضدات حرة سرطانية من سرطان الولد قد تمر لدم الأم وتحرض عليها على حدوث جواب مناعي. فإنه نشوف مثلا في أضداد للنوروبلاستوما بدم الأم أو خلايا لمفاوية تي محسسة تجاه المستضدات الورمية معناتها في آلية مناعية تجاه هذا الورم. الولد وأمه بنلاقي في عندهم أضداد سامة لخلايا النوروبلاستوما. الأدهى من هيك انه احيانا بيتشكل اضداد لخلايا الورم نيجي بنحط هالاضداد مع الخلايا الورميه ناطرين انه تموت الخلايا الورميه وذلك بفعل 1 2 3 اللي هن مين؟ الخلايا الورميه اذا محيطت باضدادها لازم تموت باليات الثلاثه هن الاي دي سي سي والمتممه حطي هاي دول بتصير مثل الف ب 2 ضرب 2 يساوي 4 تموت الخلايا المحاطة بخلايانا المحاطة بأضدادها بثلاث آليات خلطية وثلاث آليات خلوية. الخلطية هن انتهاية متممة A D C C والخلوية هن T C و N K والبلعنس. خلصت؟ فأنا بلخص المناعة. قبل كنا هاي الصورة بس حطت بس تحكي على 6 آليات انت عظمت مناعة. انتبه. هذه الأضداد تحمي الخلايا المناعية من الموت. لا حول الله. فسموها البلوكينج انتي بوديز او البلوكر الحاصرات. فهذه الاضداد مثل الاي جي اي يعني تتشكل اي جي اي للخلايا الورميه واجوا مسكوا بمستضدات الورم تمام. فالاي جي اي لا بيفعل متممين ولا بيعمل انتهاء ولا بيعمل اي دي سي سي. طيب ماشي الحال يعني ما فادنا بس ضرنا بانه عمل حمايه القليل لانه عطل ارتباط الاي جي جي او الاي جي اف بالخلايا الورميه تمام. كل هاي التقنيات بالمناسبه تستثمر في صنع معالجات مناعيه للاورام. هنا بسميها اضداد حاصره مثل موضوع المعقدات المناعيه او مثل صنع الاي جي اف بالخلايا الورميه. طيب ما الذي يحرض على حدوث الاورام؟ احنا كنا اخذين الفيروسات تمام وصرتوا تعرفوا في شيء اسمه اونكوفيروسز مثل مين؟ الأونكوفيروس اللي هن كلهم الحمد لله هو بدي ان اي وفي عندي فيروس الحمد لله هو ار ان اي فيروس ولا ان اي حتى ما عرفت نسيته. تذكروا بس انه فيروس اشتاين بار هو شيخ الفيروسات المسرطنه وفيروس التهاب الكبد بي بيعمل سرطان خليه كبديه وفيروس البابيلوما فيروس بابيلوما فيروس وهيك بيعمل سرطان عنق الرحم. فيروس الهيربس سيمبلكس فيروس تايب 2 متهم بانه يورط خلايا عنق الرحم لحاله او بموازنه بانه تعمل سرطان ما يقول لها حمض اللي هو دي ان اي. وعندنا المليسات الساليه بتعمل اورام حميده بالجلد لانه فيروس مسرطن عند الفوارض عندنا لا تمام. شو قلت لهم؟ الايدز ليس اوكسجين حكيناها بالفم المليان او المصريين هو ليس اوكو فيروس هو من الانتي فيروس. لما اخذنا الفيروسات الريتريه قلنا هي تحت عائلتين الانتي فيروس واوكو فيروس تمام او اوكو فيريني والانتي فيريني. الاوكو فيريني ينتمي لها ال اتش تي ال في 1 تمام. الانتي فيريني منها فيروس ايدز. السرطانات ترافق تحدث من مرضى الايدز ليس لان فيروس الايدز مسرطن ولكن بسبب وهذا دليل على تورط المناعة في حدوث الأورام. عقرب تمام تلت الفتحة الخلوية ار ان اي هي ال اتش تي ال في اللي بتعمل سرطان او الليمفوما بالخلايا الجلدية بالخلايا تي بيصيب الجلد وهذا فعلا اونكو فيروس والفيروس وعنده نوع ار ان اي والفيروس الثاني هو الهباتيتس سي لكن الهباتيتس سي ما فيني صنفه على انه مسرطن تعرفوا ليش؟ لانه ليس اونكو فيروس وإن كان بسبب سرطان خلية كبدية لكن بسبب بآلية غير مباشرة الفيروس التهاب الكبد بي هو مسرطن لكن فيروس التهاب الكبد سي بسبب كثرة الدي جنريشن والري جنريشن يعني تخريب الخلايا الكبدية والترميم في سياق الترميم المستمر تكرس خلية سرطانية وهذا يحدث بمعدل عالي عند فيروس التهاب الكبد سي ماشي الحال تمام شو بتساوي الفيروسات؟ الفيروسات المسرطنة قال يا اما احنا في عنا اونكوجينز بتكون موجوده على شكل بروتو يعني على شكل طليعه المورثه الورميه وهي بيكون في لها سبريسور في لها جين بيثبطها فالفيروسات يا اما بتفعل الاونكوجينز يا اما بتثبط مثبطاتها الخلاصه في تفاصيل كثير هون لو عملتوا التشريح المرضي بتاخذوا على مستوى المورثات تمام على الكراس والبي سي ال 2 مورثات مختلفة نحن بس بدنا لأنه مو هو موضوعنا مو المورثات موضوعنا موضوعنا إنه بعض الفيروسات تكون مسرطنة من خلال تفعيل أونكوجينز جينات ورمية أو تثبيط مخططات هذه الجينات الورمية في أمثلة على التهاب الكبد بي وعلى البابلوما فيروس وعلى التحريض على عوامل بعض الفيروسات طبعا داخل الخلايا بتخلي الخلايا تنتج سيتوكينات مثبطة للمناعة مثل الترانسفورمينج جروب فاكتور بيتا اللي هو مثبط مناعي فهل الخلية السرطة بعض الخلية مخموجة بفيروس صارت بتطالع هذا السيتوكين اللي بيثبط المناعة بيساعد أكثر الأورام إنه تتكون فإذا هاي الفيروسات الورمية عندي المستضدات الورمية إضاعة إلى جانب الفيروسات المورمة أو الورمية في عندي مواد أو عوامل فيزيائية مثل الأشعة خاصة الأشعة الفوتوبنفسجية عندي مواد كيميائية مثل الأصبغة مثل التدخين مهم عمال معامل اللي فيها أصبغة وهيك اللي صابوا بالسرطان الثاني عندي ملوثات بيئية مختلفة مهم إذا العوامل المسرطنة يا إما ميكروبية يا إما عوامل بيئية أو مثل ما حكينا الاستعداد الوراثي من خلال وجود الأونكوجينز لذلك بنشوف الإصابات الورمية تميل إلى أن تكون عائلية بتشوف بالعائلة الأب مثلا مات بسرطان مثلا دم وأخوه كان مات بسرطان رئة وأخوه الثالث بسرطان كلية أولاده واحد مات بسرطان بنكرياس والثالث بسرطان بنكرياس بعرف عائلات هيك يعني بعرف عائلات بتتخذ كل واحد مات بسرطان شكل الأخين هدول واحد عنده ست شباب يعني ستة أوراق، في واحد بس طلع ولد دماغي حميد شالوا الخمسة الأخر سرطانات، مات أربعة واحد ما عايش، تمام؟ وابن الابن يعني الحفيد عنده سرطان درق، تمام؟ إذا هذا الموضوع من موجود، لهذا السبب راحت أنجلينا جولي شو ساوي؟ شو ساوي أنجلينا جولي؟ يعني خسرت جمالها بأنه استأصلت استئصال انتقائي للثديين لأنه ستة كانت مريضة ورم ثدي وسرطان ثدي هي راح تدور على المورثات وعمل بنسمي هذا استئصال شو؟ استئصال على البارد، استئصال انتقال، تمام؟ طبعا لازم سرطان ثدي. لهذا السبب كمان انتبه. مثلا علاقة الكيراس بسرطان جرات الدرق مثبت. فاليوم لازم نشخص بأي عائلة سرطان جرات الدرق وناخذ كل العائلة ندور له على المورثة على الأوكوجين المسؤول. فكل واحد بيطلع عنده هاي المورثة شو بنساوي له؟ بنشيله لجرات الدرق ونعطيه البرد هرمون طول عمره ومكون بس اذا واحد عنده الورثه تبع سرطان كبد في شجر الكبد تمام طيب انتبه اذا تلك هي على الشكل التالي انتبه تعامل الخلايا الورميه وخلايا الطعوم الغريبه نفس المعامله ذلك بالكتب المراجع المناعه بنسميها الاستجابه المناعيه للاورام والترانسبلانتس والطعم يعني شو؟ هلا الطعم بفهم انه غريب بس خلايا السرطان هي خلايا ذات صح؟ فإذا كانت الخلايا السرطانية مشابهة تماما لخلايا هذا الذات مشكلة. تمام؟ ستنجو من الاستجابة المناعية. والمطلوب أن الخلايا السرطانية تشيل المستضدات الخاصة فيها لحتى يتم التخلص منه. فالمستضدات الورمية إذا نيجي نقسمها لمجموعات، مجموعتين أساسيتين، واحدة بنسميها التيومر سبيسيفيك أنتيجينز، وهي انتبه في التعليق المستضدات التي تصنعها الخلايا الورمية فقط ولا تصنعها خلايا سريرية، مثل البروستات سبيسيفيك أنتيجين بي إس إيه. هو واسم ورمي، ما يعني الجسم السليم ما بيطلع ابدا، بيطلع بس في اورام البروستات. بس مثلا المستضد السطحي للبروستات الكبدي هو العام الاسترالي، انه يكون على سطح خليه كبديه قد يدل على انها هو اكيد بدل على انه هي خليه مصابه بروستات كبد بي، وبعدين قد تكون سليمه او تكون خبيثه. فهو مانو واسم ورمي، تمام، ولكنه يمكن ان نعتبره مستضد مرافق للاورام. تمام؟ اذا المستضدات هي المستضدات النوعيه، وبالحقيقه هاي المستضدات النوعيه لما عرفناها شبطنا فيها وصرنا لإلى بنحضر اضداد للمعالجه المناعيه للاورام. المجموعه الثانيه هي مستضدات مرافقه للاورام بنسميها تيومر اسوشيتد انتيجينز. انتبه، يعني هي اورام مثل هي مستضدات مثل المستضدات الفيروسيه، ومثل المستضدات هي يمكن ان نجدها عند اشخاص طبيعيين مثل الفا فيتوبروتينز اللي تصنعه اللي هو بروتين الفا تصنعه الخلايا الكبديه اثناء الحياه الجنينيه بعد الولاده ببطل ينصنع. لكن المرضى اللي عندهم هيباتوما او هيباتوسيلر كارسينوما بيرجعوا بيصنعوا، ولكن بجوز واحد ما عنده ولا ابدا عنده تشمع كبد رجع زاد، بجوز عند في امراض الرئه المزمنه نشوفه كمان مثله المستضد الاخر اللي هو الكارسينوم بريونيك انتيجين السي اي ار اللي هو المستضد المضغي السرطاني اللي هو بنشوفه عند مرضى سرطان القولون، وكمان موجود اثناء الحياه الجنينيه وبعد الولاده ببطل ينصنع، لكن بيرجع بتعلى مستوياته عند مرضى سرطان القولون او سرطان الخصيه او سرطان البنكرياس. اذا هو ما له نوعي ورم معين ولا نوعي بس للاورام، قد نجده في حالات قليله عند اشخاص غير مصابين باورام او نجده في اورام مختلفه. كمان مثال على التيومر السوشيال انتيجين هي انتبه مثل السي دي 5 والسي دي 10، هي عباره عن سيديات بشكل طبيعي موجوده على سطح الخلايا بي وتي، لكن موجوده بكميات محدده. لما بنلاقيها صارت كميات كثير كبيره صارت بتوجهني للتشخيص لنفوما او بلاد لنفاوي، مثلا حاله بلاد لنفاوي مزمن. ماشي الحال؟ لازم تنتبه انه المستضدات الورميه قد تكون مستضدات موجوده في النواه او في الهيوله او على سطح الهيله، وبعضها يتم تحريره واطلاقه على شكل سكريتد انتيجينز، ويتم تحريره على شكل مستضدات مفرزه. فالمستضدات الورميه قد تكون من منشا جنيني مثل الفا فيتوبروتين والمستضد المضغي الكارسينومي حكينا عنه. انتبه، وبالمناسبه هذه الواسمات لانه غير مقتصره على المصابين بالاورام بين قوسين، انتبه، لا وجودها يؤكد حدوث الورم وجود الورم ولا غيابها ينفيه. تمام؟ يعني في عندي سرطان الكبد ما بيرتفع فيه ما موجود فيه الفيتوبروتين، وقد يرتفع الفيتوبروتين في غير سرطانات الكبد. نقول هذه التيومر ماركرز او الواسمات الورميه تفيد في متابعه المريض والتنبؤ بالانذار اكثر من فائدتها بالتشخيص. يعني انا عندي مريض سرطان الكبد استأصلت له الورم وكان عنده الفيتوبروتين قد عالي، صرت كل شهر شو بساوي؟ بعايره. إذا كانت كميته عم تتراجع معناتها في تحسن. حالة ثانية، انتبه، عندي مريض التهاب كبد بي حكيناها بالفصل الأول، فهمناه أنت ممكن تصاب بسرطان الكبد. يقول لك أنا شو ساوي لحتى يتشخص السرطان بكير كثير؟ فينا نقول له صار سرطان كبد كل ست أشهر؟ واردة؟ إذا كيف بيتابع حاله؟ بدنا ندله على طريقة غير نن انفيزف غير مؤذية. بيساوي ايكو كل ست اشهر ويعاير الفيتوبروتيين ويسجل الرقم. اذا شفنا عيارات الفيتوبروتيين عم ترتفع معناتها هذا الزلمه شو؟ ماشي بطريقه باتجاه سرطان الكلى. تمام؟ اذا هي بتفيد بهي الاحوال. اذا هو ليس مشخص وهو جلوبولين الفا وبيرجع بيظهر للاشخاص المصابين بالورم الكبدي السليم وسرطان الخليه الكبديه هو مؤشر وليس مشخص. فممكن نشوف سرطانات البروستا، ورم العجائي، ورم الخصيه مثل ما حكيت، او حالات بشر مع الكبد. كذلك الكارسينوم بريونيك انتيجين بيرجع ب 70% من سرطانات الكولون، يعني 30% ما فيهم هذا الواسط الورمي، وممكن نشوفه عند المدخنين والتشمع وامراض الرئه المزمنه. المستضدات الموجودة على الخلايا الورمية الناجمة عن الفيروسات هي المستضدات الفيروسية. كمان عندنا مستضدات تمايز نوعية للأنسجة، وعندنا المستضدات اللي حكينا عنها اللي هي اللي تسمى المستضدات الطبيعية مثل السي دي 5 على سطح الخلايا تي. زيادة كمية بتدل على انضداد للخاوي المزمن، والسي دي 10 بيرجع على سطح الخلايا بي. زيادة كمية بتدل على انضداد لمفاوي حاد، وكذلك التبدلات في صنع الـ NHC بدل على حدوث الأورام. طيب ما هي الآليات الفعالة في المناعة تجاه الأورام؟ لاحظ إذا نيجي نطلع هيك البارعات والوحيدات شو بتساوي؟ بتتعرف على الخلايا الورمية وتقوم بتخريبها بسمية مباشرة. بتطلع على التيومر بروسيستاتو اللي بيحرض على حدوث تخثر في الأوعية البارعات، تؤدي إلى حدوث تخثر في الأوعية المغذية للأورام. كمان بتقدم المستضدات الورميه وبتفعل التيمبرتين اللي بتطالع سيتوكينات وبتفعل الخلايا بي وتي سي، فبتقيم المناعه الخلويه والمناعه الخلطيه تجاه المستضدات الورميه. تمام؟ كمان البالعات والمعتدلات بتقوم البالعات بتقوم بعمليه الاي دي سي سي وتساعد في قتل الخلايا الورميه المحاطه باضدادها. انتبه هلا اذا جينا هيك والخلايا كيف بتشتغل والخلايا تي سي بتشتغل ورجعنا لنفس الصوره. في من شوي درسنا على انميه خليه مخرجه بفيروس ودرسنا على انميه خليه سرطانيه بتموت من قبل البالعات بتقتل بطريقتين، الطريقه الاولى بسميه مباشره والطريقه الثانيه هي الاي دي سي سي. الام كي بتقتل بطريقتين عندما تتوقف عن حمل الاف اتش سي 1 وبالاي دي سي سي والمعتدلات كمان بتعمل اي سوا عندما يتكون الضاد بالالتهاية والمتممة والاي دي سي سي وعندي الخلايا تي سي تقوم ايضا بالقتل. هي البنية هي خلية سرطانية واللون الاخضر من الخلايا تي سي. تمام؟ اذا هي الخلايا تي سي ستقوم بقتل هي الخلية لانه قدمت مستضد ورمي ضمن الام اتش سي 1. هي هي الاي دي سي سي اللي صرنا عارفينها وبنعرفها. وهون عملية الترانسفكشن اللي حكينا عنها، انتبه. عملية عفوا الكروس برايمنج، رد بعيد. في عنا عملية اسمها كروس برايمنج، أو إنه هالخلية اللي هي خلية سرطانية، هي على سطحها ام اتش سي 1 وشايل مستضد ورمي. احنا ما حكينا إنه المستضدات الورمية مستضدات داخلية تتعامل مع الخلايا مثل المستضدات الفيروسية وتقدم ضمن الـ HC1 وهيك حكينا. إذا هي خلية ورمية قامت خلية ببلعمتها خلية بالعة، لاحظ هي صارت هون ضمن الحويصل البلعمي. تمام؟ انتبه هذه الخلية البالعة سواء كانت بالعة أو كانت خلية تحصنية لها إمكانية التقديم ضمن الـ HC1 ضمن الـ HC2 مو هيك؟ هي بتصنع اثنين. لاحظ نفس المستضد البكتيري هذا ستقدمه ضمن الـ HC1 لتيجي الخلية TC وتتعرف عليه. وكمان ستقدم مستضدات أخرى مو شرط تكون مستضدات ورمية ضمن الـ HC2 على صفحة. هلا قد تكمل هي العملية حدا بيجي بيقول لي ما تروح هيك تتعرف عليها هون وتخلصنا. تخيل ان الورم بالشفه. منين؟ الورم بالشفه. الخلايا الليمفاوية تي السامية وتي المساعدة وين قاعدين؟ وين قاعدين؟ العقد اللمفية. كيف هي لويت على العقدة اللفية. بالعقدة اللفية اجت قدمت المستضد الورمي ضمن ال HC1، فببلشوا يجوا الخلايا اللمفاوية TC يجربوا حالهم مين نوعية لها المستضد، بتلزق اللي هي نوعية. وعلى جبهة أخرى مستضدات أخرى خلوية بعد ما تعالجت الخلية تم تقديمها ضمن ال HC2 على سطح نفس الخلية. صار عندي على سطح هذه الخلية الدندريتك سيلز أو الخلية البالعة الخليتين TC وT المساعدة، تقوم هي المساعدة بإطلاق سيتوكينات اللي من أهمها الانترلوكين 2 اللي بيكون مباشرة يؤثر بالخلايا TC فيجعلها تنقسم، صار عددها كبير، شكل منها خلايا ذاكرة. هلق الخلايا TC بسبب كثرتها صار ممكن وتضخمت العقد اللمفية. لكن ليش سرطان بيعمل ضخامة العقد اللمفية؟ ليش بدور على العقد اللمفية عند المرض كل مرة عند الفتلة الثدي؟ تمام؟ لماذا يرافق السرطانات ضخامة العقد اللمفية؟ هذا هو السبب، إنه الخلايا اللمفاوية دي النوعية للأوراق تتكاثر، تمام؟ ولما بتتكاثر صار فيها تروح على الدوران وبالتالي تلتقي بالخلايا الورمية اللي تقدم مستضدات ضمن الـ HC1 وتقوم بقطعها، هذا بنسميها الكروس برايمر. إذا شوف هي الخلية جمعت الثنتين، الخلية تي هيلبر طلعت سيتوكينة تي ساتوتوكسيد، تي ساتوتوكسيد تابعت العمل. حدا بيجي بيقول لي إنه ممتاز، نحن عنا كل الآليات، عنا كل هالآليات لنقطة الخلايا الورمية، ليش بنصاب بالسرطان؟ يعني عندي 6 آليات كل أحسن من التالي، لكن ليش بنصاب بالسرطان؟ لأنه بالجهة الأخرى على المقلب الآخر للأوراق آليات الخاصة في الإسكيبينج. شو معنى الإسكيبينج؟ الهروب، في الهروب والنجاة والاستجابات المناعية. شوفوا شو بتعمل الأوراق تفاني. واحد إذا كان الشخص مطبق مناعية مثل مريض الإيدز أو مريض معالج المضادات الحساسة الخلايا، تمام؟ لأسباب مختلفة، لزرع عضو ولا لأمراض مناعة ذاتية، تمام؟ بعض العوامل تعود للمستضدات الورمية، انتبه. ف بعض الخلايا السرطانية لا تحمل مستضدات نوعية للورم، يعني بتضل كأنها خلايا طبيعية، وهكذا تنجو. بعض المستضدات الورمية لا يمكن معالجتها وتقديمها ضد الـ HC وخاصة الـ HC1، يعني أنا خسرت آلية عمل الخلايا TC. يمكن أن تكون كمية المستضدات قليلة جدا، إحنا ما أخذنا بخصائص المستضد، إنه جرعة المستضد لازم تكون لا كبيرة كثير ولا قليلة كثير، فهو ممكن تكون كمية المستضدات الورمية يا إما قليلة كثير ما لفتت نظر الخلايا المناعية، يا إما كبيرة كثير فطلعت قررت ترجع لبيت المناعية فما بتقدر، فصار في حالة الشلل المناعي. الأمر الآخر، بعض الفير وبعض الأوراق بتعرفوا شو بتساوي؟ بتساوي شيدنج. كلمة شيدنج هي مصطلح بنطلقه على الدجاج لما بينتر ريشه. بتعرفوا الدجاج لما بيغير ريشه بينتر ريشه القديم بيطلع له زغر جديد بيساوي دجاج. بيساوي ريشة أول حية، الحية مو بتشلح توا وبيرجع بيطلع الشدك. وأنا قلت لكم هذا المصطلح بالفصل الأول، إنه بنعمل إيماء على المرضى المصابين بأخماج فيروسية لحتى يعملوا شدك للفيروس، لحتى ينثروا الفيروس ببولهم ولعابهم وعرقهم وكله. تخيل إنه الخلية الورمية تيجي على المستضد الورمي اللي هو لازق على سطحها تقصه فيصير بعيد عنه. هذا الموضوع شو بيساوي؟ صار إذا تشكل له ضد فالضد رح يرتبط بالمستضد بعيد عن سطح الخلية، تمام؟ وبالتالي استنضلت الخلية. أن تتحول الخلية السرطانية من صنع المستضد الورمي المرتبط بسطحها إلى صنع هذا المستضد مفرزاً هي آلية نجاة لهذا الورم من الاستجابات المناعية، مظبوط؟ طيب، كمان؟ الخلايا الورمية كمان بتقوم بتعديلات نتيجة الطفرات، نتيجة كثر معدل الانقسام، وبتتطفر كثير فبتساوي مثل الفيروسات تنوع دائر بالمستضدات اللي عم تقدمها، وبالتالي الجواب بالأول معهد يشتغل تجاه الأورام بمرحلة متقدمة. قد تتودع الأورام في مناطق ما فيها رزق لنفاوي مثل الجبهة العصبية المركزية، تمام؟ فنقول إنه هون الورم في منهى عن الاستجابة المناعية. بعض الأورام المحرضة بالفيروسات، الفيروسات الحلق، الفيروس بيخلي الخلية ما بقى تعمل الـ MHC1 أو تقدم المستضدات ضمن الـ MHC1. عندي كمان بعض الفيروسات، الفيروسات بتمنع الخلايا المقدمة إنها تعمل الـB7. فإذا الخلية البالعة مثلا ما عملت الـB7 أو الخلية التغصنية ما راح تنطبق مع CD28 من الخلايا T، فحصلت كل دور الخلايا T المساعدة حتى الخلايا T C بالموت. الضاد الحاصل أو البلوكينج أنتي بوديز مثل الـIGA أن يحرض الورم، انتبه، أن يحرض الورم على صنع مثلا كم كبير أو ينتج الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. هذا بيخدمه بهدفين، يعني هذا بدل قد ايه فعلا الخلايا الورمية هي خلايا لئيمة. كثير من خلايا الأورام تنتج ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. أولا هذا مثبط مناعي عام للبي والتي والبالعة والمعتدلات والكل ما دخلنا الدرس الماضي، وين؟ والشغلة الثانية قلنا هو بيساعد الانترلوكين الخمسة في انه يعمل كلاس سويتشنج من الاي جي الى اي جي. يا سلام، صار عندنا اي جي ار تجاه الورم، شو بدنا احسن من هيك؟ الاي جي ار يجي بيمسك بسطح بالمستضدات على سطح الخلايا الورمية وبيمنع ارتباط الاي جي جي اللي كان ممكن لو ارتبط يعمل التهاية ومتممة ويدي سي سي، وبيمنع ارتباط الاي جي اللي لو ارتبط بيعمل تفعيل متممة. وهذا الاي جي ار عمل، انتبه شو عمل، ماسكينج للورم، عمل تقنيع للورم، وبالتالي حمى الخليه الورميه من ارتباط الاضداد لو ارتبطت الثالث، ادت الى قتل هذه الخليه بالاليات الخلقيه الكامله متممه ويدي سي سي واقعيه. بعض الاورام بتؤدي الى ترسب الفبريل، بتغلف حالها، والفبريل هو بروتين ذاتي، وبالتالي صارت في منها من الجواب المناعي. بعض الاورام ممكن نحكي تطالع ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، وبعض الاورام تفعل الخلايا التي اللي سميت الدرس الماضي التي ار اي جي تي ريجوليتور، تي المنظمه، اللي صلب عمل التي المنظمه هو تطبيق الخلايا بي وتي السابع وتي المساعده بعد ان ينتهي الحاجه للعمل فيها. لاحظ هي المستضدات الورميه لما صارت منشوره بعيد عن الخليه صارت الاضداد ترتبط فيها وقامت خلصت، ما عادت تنشر سطح الخليه. دول الحقيقه من اهم الاليات اللي هي نشر المستضدات والتحريض على صنع الاضداد المقنعه او الاضداد الحاصله، تمام؟ تشخيص المناعي للاورام والوسمات الورميه، ما باقي غير الفقرتين، التشخيص والمعالجه، استخدام المناعه في التشخيص والمعالجه. تعرف الوسمات الورمية على أنها مستضدات أو إنزيمات أو هرمونات. مستضدات مثل بي إس إيه اللي كنا عنهم شوي وغيره كثير، لكن نذكرها كثير. هرمونات مثل هيومن كوريوغلاندروبين، مو هرمون، هرمون ولا لا؟ هذا تبع تفاعل الحمل وعلاقته بالرحى العضلية، تمام؟ وانزيمات مثل كثير من الانزيمات مثل الفوسفاتاز الحامضية. انتبه، إذا الوسمات الورمية هي انزيمات أو مستضدات أو أورام يفرزها النسيج الورمي للدم، يعني أنا بعايرة بالدم، ويمكن الكشف عن وسمات ورمية على سطح الخلايا الورمية على الخزعات. تفيدنا في التشخيص وفي المتابعة، ولكن حتى نقول هذا الوسم الورمي مثالي يجب أن واحد أن تصنع الخلايا الورمية ولا تصنع الخلايا السليمة، يعني بين قوسين ليس له إيجابيات كاذبة. عرفت شيء تصنع الخلايا الورمية ولا تصنع الخلايا السليمة؟ ليس له إيجابيات كاذبة. اثنين، لا يغيب عند المريض المصاب بهذا الورم بأي حالة، يعني ليس له سلبيات كاذبة. يعني لما بقول ألفا فيتو بروتيين هو واسم لسرطان الكبد، لازم ما تطالعوا غير الخلايا الكبدية السرطانية وبالتالي إجابته مشخصة، وما يكون عندي مريض عنده سرطان خلية كبدية وما عنده ألفافيت بروتين، يعني ما عندي سلبية كاذبة، ويجب أن تتناسب كميته طرداً مع كتلة الورم. لما بتكون كميته قليلة معناتها ورم صغير، لما بتكون كميته كبيرة ورم كبير. أربعة، يجب أن يكون قابلاً للمعايرة والقياس، يعني أنا ما بصير يكون في عندي واسم ورمي ما فيني أعايره مثلاً بالدم. ويجب أن يكون ديتكتبل بكميات قليلة، يعني والله مو بس لحتى يصير في منه كيلو بالدم فينا نكشف عنه، لازم نكون فينا نكشف عنه بمراحل مبكرة بتقنيات دقيقة وحساسة مثل تقنيات إلايزا وتقنيات الرياض وغيره. لذلك ما عندنا ولا واسم ورمي مثالي، تمام؟ ما عندنا ولا واسم ورمي ينطبق عليه ما ذكرته. دائما في شذوذات، دائما صارت اليوم العينات النسيجية اللي بنعمل من مرضى الأورام نلاقي حالنا مضطرين نبعثها على مخبر مثلا بالشام مشان يدرس الواسمات المناعية، يدرس مستضدات معينة، أو يدرس وجود مستقبلات مثلا الدواء مثلا للتوكسيكين على خلايا مثلا سرطان الثدي اللي بيقرر وجودها بنعطي هالدواء ولا ما نعطيه، تمام؟ إذا صارت دراسة مستضدات الخلايا الورمية اليوم يعني لم يعد التشريح المرضي تشريحا مرضيا تقليديا. إن والله بتشوف في خلايا شادة وبكتلة الورم وصلنا لحواف سليمة ولا لا، خلايا شادة ولا خلايا سليمة ما عادي. اليوم التشريح المرضي صار دراسة واحد الأوكوجين موجودة بالخلية واثنين وجود المستضدات أو الواسمات الورمية. لذلك شو قلنا؟ الواسمات الورمية مثل هدول الكارسينوم بريونيك أنتيجين بسرطان الكولون، الفافيتو بروتين بسرطان الكبد، الليباتوما والليباتور كارسينوما، البيتا هيومن كوريو جنادوتروبين بالرحة العضارية والكوريو كارسينوما، البروستات سبيسيفيك انتيجين في سرطان البروستات، فوسفاتاز الحامضيه البروستاتيه وعلاقتها بسرطان البروستات، الكارسينو انتيجين رقم 125 لسرطان المبيض، 19.9 للكولون البنكرياس، 15.3 للدور مول الحفظ، دور مول الحفظ بسيط الاطلاع، بروتينات بنز جونز، بتعرفوا شو هي بروتينات بنز جونز؟ هي السلاسل الخفيفه من الاضدار، بنشوفها بالمنتبل المايلوما ورم النقب العديد. وعندي الـ TAG 72 بسرطان البنكرياس، كلها تفيد في شو؟ في متابعة، في متابعة مريض السرطان ومعالجة، معالجة المناعية للأورام. كل ما درسنا لحتى نوصل لهون، ونقول لكم بعد هذه المعرفة لدور الاستجابة المناعية في تطور المرض، سواء القصور المناعي ودوره في تعزيز حدوث الورم ولا تفعيل المناعة ودوره في التخلص من الورم. صار في عندي لو اللابتوب شغال اجيبني كصورة تاريخية كثير حلوة عن التطور من سنة 1863. أول فكرة كانت لي إدخال المناعة في تدبير الأورام لحد 1914 آخر التقنيات اللي هي الحقيقة تقنيات غاية في العمر. فالمعالجة المناعية للأورام أول معالجة مناعية، أنتوا بتعرفوا شو يعني مناعة فاعلة ومنفعلة، وأخذناها. الفاعلة هي لما جسمنا بيعمل الجواب المناعي تجاه ميكروب تجاه سرطان تجاه أي شيء، وكذلك لما بنعمل المناعة تجاه اللقاح، تمام؟ المناعة المنفعلة لما بنقدم للجسم جواب مناعي جاهز، وهذا ممكن يكون خلوي ممكن يكون طبيعي او صنعي. الطبيعي عن طريق المشينه وحليب الرضاع الوالدي، والصنعي عن طريق حقن الجواب المناعي جاهز. حقن الجواب المناعي جاهز قد يكون خلوي او خلطي. خلطي يعني بعطي اضداد جاهزه، وخلوي يعني بعطي خلايا لمفاويه تي نوعيه لهذا المستضيف. فعندي اولا المعالجه المناعيه الخلويه المنفعله، يعني شو؟ يعني انا بعطي خلايا جاهزه لك. انتبه هون الحقيقة هو تطور مؤخرا ولكنه تطور بسرعة. شو بنساوي؟ استأصلنا سرطان الرئة، طبيعي انه سرطان الرئة يكون انفلتريتد مرتشف بخلايا مثلا تي سي نوعية للورم، مظبوط؟ وانه يكون في كمان خلايا ام كي، والخلايا ام كي ما لها نوعية للورم، فبيجي من نسيج الورم اللي استأصل خلايا NK أو والأحسن من ذلك نأخذ الخلايا TC. الخلايا TC بزرع على الوسط مثل على الآبار المغذي، وبخلي كل خلية تصير 100,000 خلية أو 1,000,000 خلية، ومنقطر لهم هيك شوية انترلوكين 2 بصيروا شو؟ بصيروا خلايا. أول شيء أخذت الخلية من المريض ورجعت له إياها، يعني ما راح تتواجد برفض مناعي صح؟ اللي هي خليته. اثنين أخذت خلية رجعتها 1,000,000 خلية. ثالث شيء أخذت خلية ما أنا متحمسة، أنا حمستها عن طريق الانترلوكين 2 تمام؟ هي بنسميها التيومر انفلتريتنج لينفوسايتس. الحقيقة في نساوية على الانكي ونرجع على المريض بعد ما نكون أثرنا عليها بالانترلوكين تروح ولا لا لا. انتبه، هي التقنية اليوم هي أكثر شيء طوروها وصار بسنة 1914 خصوصي باللوكيميات واللوفومات. تسمعوا من أقاربكم الميسورين إنه والله عنده لوكيميا عم يروح يتعالج بألمانيا، طيب يبعثوا له الدواء تبع ألمانيا؟ لا ما بينفع. بألمانيا بياخذوا من ورمه خلايا لمفاوية تي سي، ومو بس بيزرعوها وبيكتروها وبيحمسوها بالانترلوكين 2، بيعملوا لها ترانسفكشن. ترانسفكشن يعني بيدخلوا لها مورثه بيخلوها تعمل تي سيل ريسبتورز نوعي للورم اكثر تمام، فبيزيدوا من التعبير عن التي سيل ريسبتورز على سطح الخلايا تي سي للمريض نفسه. تي سيل ريسبتورز نوعيه لمين؟ مضاده الاورام. فهذه المعالجه ما بتتم الا بوجود المريض بالسنتر مشان ياخذوا الخلايا ومشان يرجعوا يحطوا اياها، وهي المعالجه ما بينفع تنبعث باعتبار انها هي تتفصل لكل مريض لحاله تمام. هذا اكثر شيء اليوم متطور في تدبير الاورام. عندي المعالجه اداره الليمفوكينات، المعالجه المناعيه الخطيه المفعله شاركتها من قبل انك تعطيها اضطراب. هلا قلنا نعطي اضطراب هيك، ما هو الجسم عامل كل اضطراب للورم. نحن استثمرنا تقنيه المونوكلون الانتيبوديز وصنعنا اضطراب وحيده النسيله للمستضدات الورميه النوعيه، وصرت اليوم بدل ما اطبق الاشعه على كامل الصدر بجي بربط ايزوتوب تبت مع اضطراب نوعيه لسرطان الثدي صنعتها بتقنية المونوكلون الانتيبوديز وبحقنا للمريضة بالوريد، بيروحوا بيمسكوا بمين؟ بالخلايا الورمية بس، يعني شعانة بس الخلايا الورمية. وبهي الطريقة فيني أربط ديفان الدفتيريا وهي نقطة الخلايا الورمية، وفينا نربط الأدوية المضادة لانقسام الخلايا، العلاج الكيماوي. بدل ما كنا نعطي حقنا بالوريد، بيروح يثبط انقسام الخلايا نقل العضو، الخلايا الشعرات يمروا بالحواجب والرموش والأمعاء بصير عنده إسهال. تمام، صار فينا نبعث الدواء بس لعند الخلية السرطانية. هي اسمها المعالجة بالماجيك بوليت أو بالرصاصة السحرية. هي التقنية موجودة للتدبير من سنة 1990 أو 92، كانت غالية كثير لكن اليوم صارت يعني بالمجتمع. عندي المعالجة المناعية المشتركة المفعلة، هي شغلة لذيذة كثير هي ظريفة، ترى شو بنساوي؟ هي صنعنا أضداد لسرطان ثدي أو سرطان البنكرياس. انتبه، بيجي بصنع أضداد لمثلا السي دي 56، أضداد السي دي 56 بتمسك بمين؟ بالخلايا إن كي أو بلا، بعمل أضداد للتي سي وصار فيني انتبه بهالحالة أربط الضدين مع بعض بالقطعة إف سي، وصار في عندي ضدين، واحد نوعي للخلية الورمية واحد نوعي للخلية يا اما تي سي يا اما ان كي. الحقيقة للخلية تي سي لازم تكون الخلية تي سي نوعية للورم، لأن الخلية تي سي لا تعمل بشكل غير نوعي تمام. فنحن لازم ننتقي الخلايا تي سي لشو؟ نوعية لهذا الورم، وهذا إلى حد ما مانو سهل، لذلك الشغل أكثر على الخلايا ان كي. يعني أنت أول ما نحقن هالأضداد بنسميها باي فانكشنال انتي بوديز، الحقيقة عملوا أكثر من هيك، عملوا جسيم ضدي واحد وهو نصين، سلسلة ثقيلة مع سلسلة خفيفة وسلسلة ثقيلة مع سلسلة خفيفة، عم أخذوا نص هي نربطها بالقطعة اف سي او هي المقالة هي خريطة اليوم القريب انه ضد نفسه صنعوا بحيث يكون نصه هذا نوعي الورم ونص الثاني نوعي الخلايا اللي تحمل بالوحس. اول حدا بيمسك فيه هو مين؟ المتوفر كثير بالدم الام كي وبياخذ بيعزمها هيك لعند الخلية الورمية. من هي بنسميها الهيتيرو دوبلكس او فينا نستعمل اضداد السي دي 16. تعرفوا اضداد السي دي 16 جيدة احسن اكثر. تعرفوا السي دي 16 هي مين؟ هي المستقبل تبع القطعة اف سي من الاي جي جي. هو مستقبل السلاسل الثقيلة جاما مستقبل ثالث. بالمناسبة الاف سي تبع الاي جي جي له ثلاث مستقبلات. اسمه الاف سي جاما ريسبتور 1 و 2 و 3. الواحد اسمه سي دي 64 واثنين اسمه سي دي 32 والثلاثة اسمه سي دي 16. بلا هاي التفاصيل بس نحفظها هيك. سي دي 16 هي مستقبل للقطعة اف سي موجودة على سطح البالعة في المعتدلات والان كي. يعني انا اذا بجيب ضد لسي دي 16 ومعه ضد للخلايا الورمية صرت عم بعزل مين؟ بارعات والمعتدلات والانتي لعند الخلايا الورمية. تمام؟ اذا هي بنسميها معالجة مناعية مشتركة منفعلة مشتركة يعني خلوية وخلطية. لاحظ هون لما بنربط الديفان او بنربط الايزوتوب او بنربط الدواء الكيماوي والمعالجة المناعية الفاعلة النوعية انتبه ناخذ الخلايا الورمية للمريض وبنشعها يعني من موتى وبنرجع بنحقنا للشخص المؤهب مناعيا او للمريض نفسه. يعني عم اعطيه انا نص ضدات ورميه لحتى هذا شكل اشكال اللقاحات. عندنا لقاحات المستضدات الورميه لا تنسوا ان التمنيع الفاعل تبي ان لقاح التهاب الكبد بي لحاله قلل من معدل حدوث سرطان الكبد الى 50%. هذا بدل على انه 50% من سرطان الكبد كان سببه فيروس التهاب الكبد بي. عندي معالجات مناعية غير نوعية مثل هذا الشيء موجود مستعمل من زمان حقن البي سي جي. مين هو البي سي جي؟ لقاح السنس مايك باسيلس كامل توبيرات. حقنه مباشرة في الترانزيشنال سيل كارسينوما تبع المثاري. شو علاقة شو علاقة لقاح السن ب سرطان المثاري؟ قال هذا اللقاح هو غني كثير بالمستضدات فانت لما حقنته بهالمكان صارت كل الخلايا المناعيه اللي مارة من هون بسبب الغنى بالمستضدات فبتدقر شوي لحتى تشوف شو انه يعني هل هي نوعيه تشتغل تهازر. تمام؟ فبالسياق الغرض هو استبطاء وابقاء واضافه لانه هو نفسه بيثير جواب مناعي خلوي في المكان. هذا نعتبره تمنيع لانه انا عم اعطي مستضدات والاليه هي غير نوعيه لانه هي مانا نوعيه لورم بعينه فهي بتحرض على حدوث جواب مناعي خلوي للقاح وللورم بالوقت نفسه. حقن الانترفيرونات الفا وبيتا اللي هي انترفيرون واحد قلنا الدرس الماضي له ثلاث تاثيرات مضاده للفيروسات والتاثير الرابع مضاد لتكاثر الخلايا. حقن انترلوكين واحد واثنين كمان واحد بنبه الخلايا الليمفاوية تي البر واثنين بفعل الخلايا تي سي والخلايا ال كي. في سؤال؟ شو الحال؟ كثير كثير طلعتكم مبسوطة.